الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليله ايها الاخوه عن ادب اخر من الاداب الشرعيه، وهو ادب نتعرض له باستمرار او نحتاج اليه باستمرار، الا وهو أدب الأكل أو آداب الطعام. وهذا الأدب من الآداب التي أطال العلماء في شرحها نظرا لكثرة الآثار الواردة فيها والأحاديث والنصوص الشرعية. وقد سبق أن قلنا أن الشريعة تهتم بجميع نواحي حياة الإنسان، وكلما كانت الناحية أكثر وجودا في حياة الشخص المسلم كانت الشريعة أكثر تطرقا لما يتعلق بهذا الأدب من التفصيلات. أما بالنسبة لهذا الأدب فإن نحتاج أن نلخص بعض فروعه قبل أن نبدأ في تفصيله. فنقول والله المستعان إن أداب الطعام أو أداب الأكل كثيرة. فمن أداب الأكل أولا غسل اليدين قبله، لما رواه النسائي بإسناد صحيح من رجال ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيدة وهو صدوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جوز توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وهذا حديث عزيز جيد في هذه المسألة. ثانيا تسمية الله سبحانه وتعالى قبل الطعام كما دلت عليه أحاديث كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله. وقد جاء صريحا بلفظ قل بسم الله يا غلام اذا اردت فقل بسم الله. ثالثا ان يغفر بيمينه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكل بيمينه. رابعا ان يهوى من الطعام لقول عليه الصلاة والسلام في حديث الغنم ابن الغنم. خالصا أن يغسل من الغنم لقول عليه الصلاة والسلام في حديث الغنم أيضا وخذ من الغنم. ثالثا الاستماع عليه على الطعام وعدم الأكل متفرقين لقوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. ويمكن عن ذلك ان طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثه والاربعه، وطعام الاربعه يكفي الخمسه والسته كما رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. سابعا أن لا يمسح يده بالمنديل أو بغيره حتى يلعقها أو يلعقها، كما جاء عند النسائي وحديث صحيح إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يمسح صحفكم حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا هو الأدب الثاني، الأول الذي قبله لعق الأصابع، والثاني الآن لعق الإناء. فإن آخر الطعام فيه بركة. وتاسعا إذا سقطت اللقمة أن لا يتركها، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمس ما أراد منها وليطعمها وليبيعها للشيطان وعاشرا من آداب الطعام انتظاره حتى يذهب خمره ودخانه، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث الصحيح: انه اعظم من بركه، يعني الطعام الذي ذهب خمره والحادي عشر عدم النخ في الطعام. فقد يكون لهذا الأضرار لا نعلمها. الثاني عشر الأكل من جوانب الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ودعوا جروتها، يعني وسطها، يبارك لكم فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا بسم الله من حواليها واخذوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها. وقال أيضا في الحديث الصحيح: إن البركة وسط القطعة، فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها. الأدب السن الثالث عشر أن يجلس على الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. وقال أيضا في الحديث الآخر: آكل كما يأكل العبد، فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تهيم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كافرا ومن أجابه كذلك أنه إذا أتاه خادمه بالطعام أن ينعيله منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن هذا الموضوع: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، يعني اجلس خدم معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. إذا بمعنى الخادم قد شق عليه عمل الطعام، وهو الذي قد جاءه من حره ودخانه، فمن يجلس له وقد اشتهاه ان يجلسه معه، وهذا ايضا فيه تواضع، بالاضافه الى المكافاه على ما حصل له. والخامس عشر من اداب الطعام أنه إذا لم يعجبه شيء من الطعام فإنه لا يتأسف ولا يتذمر، وإنما يتركه فقط، كما جاء في الحديث: إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولما قدم الضبط للنبي صلى الله عليه وسلم صرف عنه وقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني تعالى. والثالث عشر تفتيش التمر من الحوت، وقد جاء في حديث صحيح رواه داود وغيره عن أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل التمر فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه. والثالث عشر من أداب الطعام ما ذكره صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يقال بعد الأكل، ولهذا أذكار كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله، وعلى رأسها الحمد لله. وما يقال أيضا لصاحب الغنيمة إذا دعاك فأذكر دعوته وطعمت عنده فماذا تقول له؟ وهذا سيكون معه إن شاء الله في آداب الوليمة والدعوة، إجابة الدعوة. لكن في آداب الأكل سنتطرق إلى الصيغ الواردة في حمد الله تعالى لأنها كثيرة. والثاني عشر من الآداب أن الإنسان إذا طبخ لحما مثلا فإن عليه أن يذكر المرض ويغلب منه للجيران، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرض فإنه أوسع وأغلب للجيران. وقال أيضا: إذا طبخ أحدكم خبرا فليغسل مرقها ثم يناول جاره منها، يعني من هذا المرض ومن هذا الطعام. والثامن عشر: ماذا يفعل إذا وقع الذباب في الإناء؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أدب يتعلق بذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم ليرجع. وفي رواية: وإنه يقدم السنة ويؤخر الشفاء، فإذا غمسه كله ذهب ذلك. والأدب العشرون: كف الجشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عن الجشاء. وفي رواية: أكثر من جشائك، وهو الصوت غير الصلب من الشم كما سبق بيانه. والأدب الحادي والعشرون أيضا: توضيح اليدين من بقايا الطعام خصوصا إذا أراد أن ينام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غنم وهو ريح اللحم وبطانة اللحم وبطانته وبهم، إذا نام أحدكم وفي يده ريح غنم فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والثاني يقول أنه إذا وضع العشاء من العشاء وإذا وضع العشاء وحضر العشاء صلاة العشاء فإنه يقدم العشاء ولا يهجم عن طعامه ولا يهجم عن طعامه. الثالث والعشرون في طريقة الجلسة أنه يجلس ناصبا لليمنى جالسا على المصرى أو يجلس كالفصاء كما جاء أيضا في رواية، ولا يجلس متكئا ولا يجلس متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. والثالث والعشرون عدم رابع العشرون عدم الشبع، عدم الشبع لقوله في الحديث: فتؤتي بطعامه وتؤتي بشرابه وتؤتي بنفسه بحسب من أجل مقيمات يقيم قلبه. وهم التوسع في ألوان الطعام والشراب، وكذلك من آداب الطعام الخامس والعشرون الأكل بثلاثة أطالع. فإن الخبير بالحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أطالع، وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث. والثالث والعشرون من أداب الأكل إذا شرب غيره خصوصا أن لا يقرن بين تمرتين، لقوله عليه الصلاة والسلام أو لما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن الإكران، نهى عن الإكران، وهو الجمع بين تمرتين ونحوها من الفواكه أو من الثمار التي تكون مقرنة، فإنه لا يجمع بين حبتين منها إلا أن يأذن له صاحبه، لأن في الحديث قوله: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والسابع والعشرون من آداب الطعام أيضا النهي عن الجلوس عن المائدة التي فيها محرم، وهذا طبعا من الأحكام كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة على يشرب عليه الخمر. ويمكن أن نضيف في طريقة الجلسة في عدم الاتكاء أنه أن يأكل الرجل منضبحا على بطنه، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أيضا أنه أن يأكل الرجل منضبحا على بطنه. والثامن والعشرون الاعتدال في الطعام، الاعتدال حتى في انواعه. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخ بالرطب، ويقول يكسر شر هذا بضرب هذا وضرب هذا بحر هذا، وهذا يدل على اعتداله صلى الله عليه وسلم في انواع الاطعمه التي كان يتناولها. والتاسع والعشرون عدم اكل الثوم والبصل والكراه، عدم خربان المسجد اذا اكل الثوم والبصل والكراه، وعدم اكله من اراد ان ياكل المسجد. والتاسع والعشرون او الثلاثون الاعتناء بما دلت الشريعه على فضله من الاطعمه كالتمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمرسوه كالبيت لا طعامه. وفي حديث آخر: بيت لا تمرسوه جياع الأهل. وكذلك قال: كل البيت والسهم به. فالتمر إذن قد ورد الاعتناء به، وكذلك البيت وهو بيت الزيتون المعروف، وكذلك الخل، فقد قال نعم الإبان الخل. وما تراكم الإنسان أكل من الأطعمة بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا يعجبه القرع، فهذا أمر فهذا عائد إلى النفس، هذا عائد إلى النفس. أو أنه كان يحبه الزراع أن يحب الجبال القرع، هذا عائد إلى النفس. وفي الاعتناء بالأطعمة التي ورد الشرع بها أيضا أكرم الخبز، عدم الخائف والاستهان به، فإنه قد قال: أكرم الخبز. ولم يصح النهي عن فقره بالسكين، وإنما الذي ورد إكرامه، فلذلك لا يصح. وإن كان لو رأى الخبز يعتني أكثر من غيره، للأمر من الاعتناء بإكرامه. فإذا رأى المسلمين المجنون مثلا أخذه فوضعه، أو جعله في مكان مرتفع، وطعمه للجواب ونحو ذلك. فهذه طائفة من آداب الطعام وشيء من الأحكام المتعلقة بها. وما يتعلق بالوليمة والدعوة، آداب الدعوة والضيف، هناك أشياء مرتبطة بها في الأطعمة، مثل عدم سؤال صاحب الدعوة عن طعامه إذا كان مسلما، كان مسلم من أين هذا ومن أين اشتريته، من جهة الشك فيه أو في أمانه، أو ربما أكله بأشياء محرمة. فإذا كان عدلا لا يسأل عن طعامه من أين أتى به، أو أن هو حلال أم لا، أو هل هو مذكر أم لا، هذا سيأتي على وجه إن شاء الله في آداب الدعوة والوليمة. أما بالنسبة لبعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع، فلعلنا نبدأ بحديث التسمية. التسمية على الطعام، حيث أن هذا من أول ما يكون في الطعام، وإن كان غسل اليدين مثلا يكون قبله ترتيب المنطق، لكن نبدأ بهذا الحديث، فإنه كانت أول وسيلة في حديث أبو لان سمي الله. وقد عقد الأئمة رحمه الله في كتبه أبوابا لهذا الأمر العظيم، لا يخلو كتاب من الكتب الستة غيرها من باب أو كتاب عن أدب الأكل وأيضا باب عن الأطعمة. فإن العلماء يقولون في مصنفاتهم أدب الأكل وأيضا أحكام الأطعمة، ماذا يحرم منها وماذا يحرم الأطعمة والطيب والغذائش. وهناك بعض الاشتراك لكن ما يهمنا نحن الآن التركيز عليه هو قضية آداب الأكل. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر بن ابي سلمه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه صحيحه الصحفه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل منا يمينك. فما زالت تلك طعمه بعدك عين البخاري عليه جانب اسمي على الطعام والاكل اليومي. والمراد التسمية على الطعام قول بسم الله، التسمية قول بسم الله، البسملة قول بسم الله رحمن الرحيم. وقد ورد هذا الصحيح وقد ورد هذا الصحيح هنا قال سمي، لكن ما بين الكلمة العبارة ما ذكر الكلمة لكن قال سمي، لكن الكلمة قد جاء مصرحا بها كما جاء عند أبي داود الترمذي من طريق عائشة من طريق ابن كلثوم عن عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله. وهذا دليل حق التسمية أصلا كما عندنا، فليقل بسم الله في أوله وآخره. فهذا الحديث بين صفة التسمية. وهناك حديث آخر أيضا رواه الطبراني في الشريف صححه والألباني في السلسلة عن عمر بن ابي سلمه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر وحجر كلاهما صحيح، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه تصحيح في الصحفه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام اذا اكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل يمينك. قال الشيخ: لهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد ذكرت طرقه مخرجه في الجرواء، وانما خرجت هنا من طريق الطبراني لهذا النص لعظمته وقله وجوده في كتب السنه المتجاوله. وفي الحديث دليل على ان السنه تثني على الطعام انما هي بسم الله فقط، انما هي بسم الله فقط. فاذا جاء الحديث له سن الله، وجاء في الحديث اذكر اسم الله تعالى عن مبارك فيه، وجاء النص على ما الكلمه التي تقال وهي بسم الله وهي بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث بعد ما ذكر الروايه تنص على قول بسم الله، قال: اما قول النوم في ادب الاكل من الاذكار فهو التسميه من اهم من ينبغي معرفتها، والافضل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحفظ في السنة فلم أر لمن ادعاه من الأفضلية جميل خاص. وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل والإحياء أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنا، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أر لاستحباب ذلك جميلا. إذا السنة بسم الله والزيادة عليها غير محمودة ومزيادة على السنة. ولذلك ذكر الشيخ الألباني في بعض كلامه: العين على من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قلت له بسم الله فقط فإنه يجيبك وماذا فيها، يعني لو جبنا ماذا في هذه الزيادة. وقد سبق بيان أن كلمة العامة التي يقولونها زيادة الخير خيرين أنها ليست صحيحة على إطلاقها، وأن الزيادة على السنة تغلى ببدعة، وأن مجرد ما جاء من أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جزء باب خطير يسترد الاستدراك على الشريعة، لأنه سأل المسلمين ما جاء فيه الشريعة هناك ما هو أفضل منه، هناك ما هو أفضل منه، ويحسن رأيه فيقول: عندي وفي رأيي أن بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من بسم الله، لأن فيها ذكر كلمة الرحمن والرحيم وهو الرحمن وأسماء الله عظيمان. فنقول: ليست مسألة الاستحسان العقل في مسألة الدليل، ما دام أدرج النص على بسم الله فلا يلتزم به. وواضح أيضا من كلام حضرة رسول الله أن البسم أن التسمية مرة واحدة فقط في بداية الطعام، مرة واحدة فقط في بداية الطعام، وأنه لا يكلم ذلك في اللقم المختلفة. ولكن لو نسي يقول بسم الله في أوله وآخره، وبسم الله أوله وآخره، لكنه يقولها الأصل مرة واحدة. وهذا الحديث وهو حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير ولكنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ونقله، وهو أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس وكانت يده تطيش في الصحفة، ومعنى تطيش يعني تتحرك في نواحي الصحفة المختلفة ولا تقتصر على موضع واحد يمينا وشمالا، وكذلك معناها تسرع، فالطيشان في الصحفة إذن الإسراع والتجول فيها يمينا وشمالا وعدم الالتزام بمكان معين او الالتزام بالاكل مما يليه. واما بالنسبه للصحبه فهي التي تشبع الخمسه وهي اكبر من القطعه، الصحبه اكبر من القطعه. واما بالنسبه لحكم التسميه لما قال الغلام سمي له، فادعى النووي رحمه الله اجماع العلماء على استحباب التسميه، ولكن ادعاءه ذلك في نظر كما بين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والاصل ان الامر يجوز، قال يا غلام سمي، وهذا فعل امر او الغير يجوز، لكن لابد ان نقول ان العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال انه في الاستحباب ومنهم من قال انه للوجوب. وقد اقتربت المساله مسألة تسمي الله بمسألة لا شك في وجودها وهي قضية الأكل بيمينه، لما قال سمي الله وكل بيمينه، ولا شك أن القرائن التي استدل بها على وجود أمر من الأمور أن يكون مقترنا بشيء آخر الأمر فيه من وجود قطعا، ولا شك أن الأكل باليمين واجب لأنه دعا على ما أكله شماله وقال لا استطعت، وقال من رأى تأكل بشمالها أخذها طعام غزة، وفعلا بعد سنوات مرت الغزة وكان فيها طعام فمات فيها. إذن هذه القرينة تدل على أن التسمية واجبة، وصيغة الأمر واردة في الحديث في جميع الأوامر، سمي الله كل من يريد. ونص الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم على الوجود، ولكن أكثر الشافعية حمله على المذهب، ولذلك جزم النووي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لقول بسم الله. وكان يسير أن يذكره في بداية الحديث وهو هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل عموما ملخصا، فلعل المبني عليه الآن قبل أن يفوتنا ذكره ونحن دخلنا شرعنا في التفاصيل. لقد ذكر ابن تيمية رحمه الله ذكر طائفة عامة من هدي عليه الصلاة والسلام في الطعام، وكذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر طائفة عامة من هدي عليه الصلاة والسلام في الطعام، فنعود إلى ذلك قبل أن نسترسل في التفاصيل. فقد ذكر الإمام تقي الدين أحمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في موضوع آداب الطعام اليوم قال: وأما الأكل واللباس فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان سنته في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه، ولا يرد موجودا ولا يتكلف مخدوما، فكان إن حضر خبز ولحم أكله، وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله، وإن حضر خمر وحده أو خبز وحده أكله، وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضا، وكان أحب الشراب إليه الحلو الزائد، وكان أحب الشراب إليه الحلو الزائد، وكان يأكل الكساء بلطم، فلم يكن إذا حضر الإيمان من الطعام يقول لا أكل وليه، ربما بعض الصوفيه الذين يدعون الجنود اذا حضر بين الذين ينام الطعام قال لا اكل منه ارفعوا عني حتى اكل. فلم يكن اذا حضر الايمان من الطعام يقول لا اكل الايمان ولا يمكنه من الطعام من اجل اللذه والحلاوه يحب مثلا انه يشغل عن العباده او انه ينافي الذنوب فانه يقول ولو كان مشويا لذيذا ياكل هذا الحضر مجال حلالا طيبا. وكان أحيانا يوم الشهران والثلاثة لا يوصل في بيته نار ولا يأكلون إلا السمع والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان لا يحيد طعاما فإن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع النفيس وقال إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعقل وقال رحمه الله تعالى كذلك في مسألة أكل الطيبات بعدما أتى بحديث الإنكار على الثلاثة الذين حرموا ما حل الله على أنفسهم وقال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم قال عليه الصلاة والسلام لكن أكون مرضت وأكون أنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فما رأى العصومة في فريق منه قال هذا في رد على النباتيين الذين يأكلون يدخلون أشياء نباتية من باب الزهد يقولون لا نأكل اللحم لأن في لحم لا في الزهد فإذا هؤلاء مبتدعة ومن أنواع البدع البدع الشرعية لأنه يترك أشياء لم تأتي الشريعة بتركها نجم ترك أكل اللحم تزهد وتقوم فهذه أنواع البدع لكن إن تركها لأنه يضر به أو لوصية الأطباء واقتصر على أهل الفاكهة والخضار فإنه ليس من المبتدعين واستغلوا في ذلك نية فإن نيته في الحالة الأولى تركه متقربا من الله وفي الحالة الثانية تركه لأنه يضر يضر به لأنه يضر به. فقال رحمه الله وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على امتناع من أهل اللحم ونحوه فذكر الحديث ثم قال وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وفي كل الموعين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطاعم الشاكر بمنزله الطاعم الصالح. فهذا الطيب التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اعدل الطيب واكرمها والانشراف عنها الى وجهين. ملخص الوجهين اولا قول المشركون في تناول الشهوات ثانيا قول المحرمون الطيبه. فان الانشراف في هذا سياتي من هذين الطريقين. الطريق الاول يتركون في تناول الشهوات والله يقول كل يشرب ولا تشرب. والطائفة الثانية قول المحرمون الطيبات والله يقول لا تحرموا الطيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال المسلم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مقصودا فما قل بانه شيء من الطيبات الى اكله الا ان تعاشر نفسه فيتركه من غير تحريم وما عاب طعامه ان اشتهاه اكله والا تركه كما ترك اكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على امه بل اكل على مائدته وهو ينظر كما جاء في الحديث فاجتره خالد الضم استمر الآن وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما. وذكر المسلم رحمه الله طائفة مما أكله عليه الصلاة والسلام فقال وأكل لحم البزور والضرب والدجاج كما سيأتي في حديث الرجل الذي تنزه عن أكل لحم الدجاج لأنه رآه يأكل شيء ممكنا فدعاه يوم سعيد وقال أكله النبي عليه الصلاة والسلام دعاه لأكل الدجاج وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهم وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبار ولحم حمار الوحش والأرنب والطعام الذي أتى به أبو عبيد وأكل الشواق وأكل الرطب والقمح وشرب اللبن خالصا ومشروبا والسريق والعسل بالماء وشرب نقيع الخمير طبعا هذا ليس ممكن. واكل الخبيره وهي حساء يستخدم من اللبن والدقيق، واكل الكساء بالرقم، واكل الاقل، واكل التمر بالخبز، واكل الخبز بالخل، واكل الشريك وهو الخبز باللحم، واكل الخبز بالاهانه وهو الوجه الشحم، وهو الشحم المذاب، واكل منشده مشويا، واكل القبيل اللحم المجفف، واكل الدباء المطبوخه وكان يحبها، واكل المسلوقه، واكل السليب بالسمن، واكل الجبن، واكل خبز بالجبن، واكل البطيخ بالرقم، واكل الثمر بالجبن وكان يحبه الثمر بالجبن، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان يجيب اكل ما سيرسله، فان اعوزه طبعه حتى انه ليربط على بطن الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا ينصبح بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الارض في السفره، وهي كانت مائدة، وكان يكون بأصابعه الخلاف ويلعقها إلى فرق، وهو أشرف ما يكون من الأكل، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريق يأكل بخمس ويدفع بالراحة. وكان لا يكون متكيا، والاستشار على ثلاثة أنواع، أحدها الاستشار على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكال على احدى يديه واكله بالاخرى، والثلاث مذمومة. هذا راي رسول الله. وكان يسمي الله تعالى على اول طعامه ومشروبه في اخره، فيقول عند انتظاره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، غير مكفي عن الكفايه ولا مودع يعني غير مصروف الطلب، فإنه دائما يطلب. وربما قال الحمد لله لم يطعم ولا يطعم إلى آخر الألفاظ التي ذكرها رحمه الله. وكان إذا فرغ من طعامه لعب أصابعه ولم يكن له المناديل يلتفون بها أيديه. وكان أكثر شربه قاعدا، وذكر موضوع الشرب، الشرب لعله يأتي له آداب خاصة به إن شاء الله تعالى. ونعود إلى موضوع الآداب، نأخذ أدبا أو جزئية أخرى فقط من الجزئيات التي تبقى من الوقت، وهو مسألة الأكل مما يليه. والأكل مما يليه قد جاء في الحديث كل ما يليه، كل ما يليه. وفي هذه المسألة عنوان البخاري رحمه الله باب الأكل مما يليه. وقال أنس أداء أكل حديث معلق، قال من رسول الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. لأن مسألة الأكل مما يليه واضحة، وينبغي أن يجمع بين الأشياء، بين الأكل مما يليه وبين العقل الناس. فإن قال الإنسان كيف يكون ذلك؟ يقول إنه يأكل مما يليه بحيث يظهر قاع الصحفة فيظهر، يعني الناس عندما يأكلون بعضهم يأكل أفقيا يتوسع، وبعضهم يأكل عمديا حكيما، فأيما الأقرب للسنة للجنة بين اللعب لعب الإناء وبين ألاف مما يليه. لا شك أن إذا أكل مما يليه دون أن ينتشر يمينه وشماله بحيث إذا ظهر قاع الصحفة لعقه لعق ما يليه، وليس المقصود انه يلعق كل الاناء او التبت هذا قد لا يتيسر، ربما انبشم ولما يلعقه كله، فاذا يكن مما يليه حتى اذا ظهر طعمها لعقه، فانه ينظفه وياتي عليه باصابعه فيكون محسورا، مثلا مكان اكله محسورا عن الانتشار. وكذلك فإنه مما يشكل أيضا في الموضوع حديث تتبع الدباء من حوالي الخطر، فقد يظهر في باب الأمر تعارض بين حديث تتبع الدباء في القطع وبين قضية الأكل المالي. عرفنا حديث الأكل المالي، أما حديث تتبع الدباء فقد رواه البخاري عن أنس أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال ايه تذاكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الجباء من حواليه قطعة قال فلم أجل يحب الجباء من يوم إذن. إذا تأملنا في عنوان البخاري على الحديث لربما تبين لنا شيئا من الأشياء التي يزال بها التعارض. فإن قال رسول الله بعد باب الأكل مما يلوه بشرة وذكر لي حديث رسول الله قال باب من تتبع حوالي القطع مع طعامه إذا لم يعرف منه الكراهية. وهذا القول مهم قول إذا لم يعرف منه الكراهية لأن تتبع الأشياء كثيرا ما يكره الناس إذا كان يأكل مع جماعة فتتبع ما يستمن عن يمينه وشماله فإنه يأكل مما عن يمين غيره عن شماله مما أمام غيره عن يمينه وشماله من أمام غيره من ها هنا وها هنا. لكن إذا كان يعلم أنهم لا يعرفون ذلك ولا يكرهونه فهل يحق له أن يأكل منه إذا علم ذلك؟ فظاهر فعل البخاري رحمه الله وسمعه في هذه الترجمة أن يأكل ذلك. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الانجراء عن هذا التعاون يمكن أن يقال إن المسألة فيها تقسيم بينما إذا كان لون واحد فلا يتعذر أو أكثر من لون فيجوز. وقد حمل بعض الشراح هذا الحديث على ذلك فقال كان الطعام مشتمل على مرق وجباء وقبيح فكان يأكل مما يعجبه وهو الجباء ويترك ما لا يعجبه وهو القبيح. وبعضهم قال هذا يحمل على ما إذا كان يأكل لوحده فيجوز له أن يتتبع الشيء الذي يريده. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الخياط تركه يأكل وذهب لعمله أو أنه يحتاج للذهاب فذهب. وإذا كان يأكل لوحده مصحب بناء على ذلك فإنه لا يكون هناك محذور في كراهية الآخرين لتتبعه لشيء معين. فيمكن أن يكون الجمع بهذه الطريقة أيضا. فإذا نقول إذا كان يعلم أن الله لا يكره ذلك أو إذا كان الطعام ألوان وأصناف فأمامه أمامه مثلا رز أبيض وفي الناحية الأخرى رز أحمر وهو يريد الأحمر فإنه إذا أخذ مما هو بعيد عن ما يلي غيره مما يلي غيره فإنه لا يكره ذلك. وثالثا أن نقول إنه إذا كان يأكل لوحده جاز له أن يتتبع ما يريد أن يتتبع ما يريد. وبهذا يكون الجواب على هذه المسألة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يتحذر صنيعه أو يقرأ منه فعله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يتحذر صنيعه أو يقرأ منه فعله. فكون يجد ذلك الطعام لأجل ذلك فإنه لا يكون قد آذى غيره مطلقا. بل هناك أمر أدق من هذا ألا وهو أنهم كانوا يتبركون بلعابه صلى الله عليه وسلم وبريقه الذي يمس يده. ولذلك لو أكل من أمام غيره ربما كان ذلك فيه إكرام له من هذه الجهة وعند هذا الحد أرى أن نقف في الموضوع ونرى بعض الأسئلة هنا. هل من الإسراف يظهر بعض الناس من ارتياد بعض المطاعم المخلصة حيث تقتل وجبة تصرف الواحد 100 ريال؟ الجواب نعم لا شك في ذلك أن هذا من الإسراف. ولكن المسألة أحيانا تعتمد على قدرة الشخص المادية أن يشتري طعاما، لكن في بعض الحالات يكون هذا إسراف حتى في حق أغنى الأغنياء، فيكون الطعام مرتفع الثمن بغير فائدة وإنما لمجرد أنه مطعم فلان، ففي هذه الحالة يكون إسرافا. ما هو الخل؟ هل هو الخل المعروف في يومنا؟ الجواب نعم، هذا الخل هو الخل المعروف في يومنا، وهو يؤخذ من عدة أشياء. فهناك خل من العنب وخل من وخل من التفاح وغير ذلك، خل انواعه كثيره، وبعض له فوائد طبيه الخل المأخوذ من بعضها. ماذا تقول اذا قال الشخص من الاكل ملعقه ثم لانك تمسك بثلاث اطعام؟ قد لا نقول للاكل ملعقه ثم لانك اذا قلت الاكل ملعقه ثم معناها انه كان عليه الصلاه والسلام ياكل ملعقه. نعم، ثم المغارف والملاعق كانت معروفه في عهده، ليست غير معروفه او ان هذا الاختراع موجود، لا معروفه، وقد جاء في بعض الاحاديث ذكرها. لكن يمكن ان يقول الشخص انك اذا كنت مخيرا ما بين الاكل بالملعقه او الاكل بخمسه اصابع فان الاكل بالملعقه اقرب الى السنه، يعني لا تقل هو سنه لكن تقول هو الاقرب الى السنه من عده جهات. انه يمسكه بثلاثه اصابع والذي ياكل بخمسه اصابع ياكل بخمسه معا، ياكل بخمسه معا فهي اكثر من ثلاثه. ثانيا، انه اذا اكل بالملعقه كانت اللقمه اصغر مما اذا اكل بخمسه، اليس كذلك؟ ولا شك ان تصغير اللقمه من السنه وتكبيرها من الجلاء. ولذلك الاكل بالملعقه اقرب الى السنه من الاكل بالخمس من جهه تصغير اللقمه. ثالثا، انه اذا كان اذا اكل بالخمس نثر الطعام امامه تناثر ورمي وتكاثر، وبالملعقه يمكنه ان يتحكم فيه، كان الاكل بالملعقه احسن من الاكل بالخمس، لان الاكل بالخمس يؤدي الى تناثر الطعام، واكثر هؤلاء الذين ياكلون بخمس وثلاثه منهم الطعام لا يكلفون انفسهم جمعه ولا اكله، وانما يبقى هكذا دائما. ما في وليمه، ولا يمكن، نادر جدا ان تاتي الى وليمه او دعوه وبعد انتهاء الطعام تنظر محل الطحن الا وترى فيه مما هو خارجه اكثر مما بقي احيانا. فمن هذه الجهه يكون الاكل بالملعقه احسن من الاكل بالخمس. وكذلك يمكن ان يقال ان الاكل بالملعقه اكثر تحكما من الاكل بالخمس، لأنه عند أكل بالخمس كما قلنا يتناثر الطعام. ولكن لو كان الإنسان يستطيع أن يأكل بثلاث أصابع، والطعام يأكل بثلاث أصابع، في طعام يأكل بثلاث أصابع، في طعام لا يأكل بثلاث أصابع، فمثلا ما كان متماسكا مستمسكا كالسرير كالتمر المخلوط بالتمر والزبد، ماذا يسمونه؟ ها؟ لا، خلي الأسماء اللي عند البادية، نبغى الأسماء اللي في الأوراق في السنة. حي، هذا يمكن أن يؤكل بثلاث أصابع، أليس كذلك؟ ما في داعي ياكل بخمس أبدا. فلو قيل لك تأكله بثلاثة أصابع أو تأكله بملعقة، أيها أقرب إلى السنة؟ بثلاث أصابع أقرب، لكن بين الخمس وبين الملعقة قد تكون الملعقة أقرب إلى السنة من الخمس. إما أن الذين يستخدمون الخمس ليسوا سواء، فبعضهم يستخدمها استخداما جيدا، بعضهم يستخدمها استخداما غاية الرداء، غاية الرداء الحقيقة. فإذا هناك طعام لا يمكن أن يؤكل بالخمس، لا يمكن أن يؤكل بثلاثة. الرز مثلا، كيف تأكل الرز بثلاثة طعام؟ ولذلك قد يكون هناك عذر ان يؤكل باكثر من ثلاثه اصابع، لكن ليس العتب. اذا هنا في استخدام اكثر من ثلاثه الحاجه العتب في طريقه الاستخدام. واذا كان الاكل ملعقه سلبياته اقل فيكون واحد، اذا كانت الطريقه هكذا. اذا كان الطعام يمكن ان يؤكل بثلاث اصابع فثلاث الاصابع افضل من الملعقه. وهناك من الأطعمة ما لا يمكن فيه لا بثلاثة أطعمة ولا بخمسة، مثل الشتاء، كيف واحد يحتفي بأطعمة؟ لا يمكن. فطريقة الاحتفاء إما أنه يشرب من الإناء مباشرة يشرب، أو أنه يأكله بمغرفة، يبتلعه بمغرفة أو ملعقة مثلا. فإذا المأكولات تختلف، المأكولات تختلف، ومنه يحتاج إلى إنتاج مفضل كالتفاح مثلا. إذا أنواع الأكل تتحكم في ماذا يستخدم في أو الطريقة التي تستخدم في أكلها. يكون يذكر من ملابس النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام الأعلام وغيرها، طبعا مثلا تتعلق باللباس لعم يصلي عليه، لكن فيما يتعلق بالتفاح فليست هذه سنة عبادة، هذه سنة عادة، هذه مسألة لا يترتب على أكل الدباء أجر من جهة أنه سنة مثل الأكل بثلاث أصابع أو التسمية أو الأكل باليمين، لا، هذه لا تقارن بهذه مطلقا. طيب صلى لا إله إلا الله وإلى الصلاة بعد المغرب والفجر عشرا عشرا كما ثبتت السنة، بعد الصلاة عشرا عشرا بقية الصلوات مرة أو ثلاث مرات كما وردت السنة. هل يجوز الدعاء قبل كل صلاة وأنت تجعل حالها إلى شيء كثيرا؟ الدعاء قبل كل صلاة لا بأس به، هو من أوقات الإجابة عند الله والإقامة، لكن تعليم دعاء معين لقوله يقين إشكال إذا ما وردت السنة، ولذلك لا يوضع على دعاء معين. هل تبقى الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ هذه المسألة طويلة، ولكن خلاصة اختلاف العلماء فيها في الصلاة الجهرية، منهم من قال يجب القراءة، منهم من قال لا يجب القراءة، منهم من قال إذا كانت الصلاة الجهرية لا يقع، إذا كانت سرية يقع، وهذا هو وسط الأقوال وأعدلها، وهو رأي شيخ ابن تيمية رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فسبق ان تكلمنا ايها الاخوه عن موضوع اداب الاكل، وعددنا بعض الاداب مع ذكر بعض الادله فيما يتعلق بكل ادب من الاداب، وسنكمل ان شاء الله الكلام عن الموضوع في هذه الليله. وسبق أن ذكرنا أن الناس يقعون في الطعام في محذورين، وأن الانحراف في مسألة الأكل يحدث من جهتين، الجهة الأولى الإسراف فيه، والثانية تحريم ما أحل الله منه. وهذا هو الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الناس يقعون في الطعام في الأكل في شرفين، هم على طرفين، الإسراف فيه وتحريم ما أحل الله منه. وهناك بعض القصص التي ذكرها الزهري رحمه الله في كتاب سير عالم النبلاء التي تبين بعض ما وقع فيه هؤلاء. قال في ترجمة أحد الزهاد: إنه عمل له خلوة فبقي 50 يوما لا يأكل شيئا، قل وقد قلنا إن هذا الجوع المفرط لا يكون، فإذا كان فرض الصيام والوصال قد نهي عنهما فما الظن بالامتناع عن الطعام هذه الفترة الطويلة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإن وجدت وجعت. ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا والطعام، وفسد عقله وجف دماغه ورأى مرأة وسمع خطابا لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الواقع، يعني الذي يجوع هذا الجوع المخرب المفرط، فإنه يسمع أشياء لا وجود لها في الحقيقة، لكن من شدة الجوع يتراءى له ويتخيل. ورأى مرأة وسمع خطابا لا وجود له في الخارج، فإن كان متمكنا من العلم والإيمان فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده، وإن كان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان وادعى الوصول، ادعى أن وصل إلى مرتبة عالية أو نحو ذلك، وبقي على مزلة قدم وربما تزندق، وقال أنا هو، كما يقول هؤلاء الصوفية، يقول أنا هو يعني على الله سبحانه وتعالى، وقال نعوذ بالله من نفس الأمارة ومن الهوى، ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا، آمين. ثم قال في ترجمة رجل آخر من الزهاد: قال صام طائر 40 يوما 40 مرة، فآخر 40 عملها صام على قشر الدخن فليبسه قيع رأسه واختلط في عقله. قلت هو الزهر يقول فعل هذه الأربعينات حرام قطعا، فعقباها موت من الخور أو جنون الاختلاط أو زكاة يوجد للمرء سماع خطاب لا وجود له أبدا في الخارج، فيظن صاحبه أنه خطاب إلي يعني إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه في الحقيقة موجود. وفرق بين هذا وبين ما يحصل من جهد دعم الزهاد، أو أنهم كانوا لا يفوتون في الشباب يفوتون في الشبع، فرق بين هذا المغرب في ترك الطعام وبين من يترك الشبع وليس يترك الطعام. ولذلك لما نقل عن سابع رحمه الله قال حدثنا قال أبو روان الرايم حدثنا ربيع بن سعيد السابع يقول ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها، يعني مما وجد على من الأذى فيها. فقول الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة يدل على أي شيء؟ لا يدل على أنه كان في الطعام، وإنما يدل على أنه كان يقل منه، على أنه كان يقل منه، ولأن الإكثار منه والنهي فيه ربما يسبب الأضرار. وقد مات أحدهم، أحد من ترجم لهم الزاهد رحمه الله في السياق، بسبب أنه كان أكولا. قال كان فلان أكولا فحدث قال فكان أحد رفقته قال لما قدموا للمكان معين أهدي إليه فنوجد لم ينجد، يعني لم يكن مطبوخا طبخا هينا، فقلنا له يا فلان لا تأكله فإنا نخاف عليك، فلم يعد بكلامنا وأكله. فلما استقر في معدته حتى شكى وجع بطنه وانتهل إلى الإسهال، إلى أن وصلنا إلى المدينة ولا نهوض له، فتفاوضنا في أمره ولم يبلغ لنا السبيل إلى المقام عليه لأجل الحج، ولم ندري ما نعمل في أمره، فعزم بعضنا على القيام عليه وترك الحج وبتنا، فلم يثبت حتى وصى والناس فرسلناه وبحناه. فإذا هذا النهر الذي قد يكون أحيانا سبب في الموت، وربما مات بعضه فعلا من كثرة الطعن، انبشن ومات، انبشن ومات. وينبغي أن يكون الطعام كما ذكرنا من الحلال، ولذلك فإن أكل الحلال من أسباب جنة الدعاء. وقد أطعم أبا بكر غلامه طعاما من كهانة تكهن بها وهو لا يسمى كهانة، فلما علم أبو بكر قال ما في بطنه وأكل معمر من عند أهل فاكهة، ثم سأل فقيل هدية من فلانة من نواحة، هذه واحدة تعمل النياحة وتأخذ أجر على النياحة وأهدتهم فاكهة، فلما علم أن الفاكهة من فلانة من نواحة قام فتقيأ، قام فتقيأ، وذلك لأنه لا يذكر بطنه إلا الحلال. وكذلك فإن صاحب الأكل اليسير الحلال لا يحتاج إلى الأطباء، ولا تعرف له كثير من الأمراض التي تعرف للأكلين. عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر أعمل لك جوارح، قال وما هو؟ قال شيء إذا كبك الطعام أصبت منه سهل، إذا صار عندك شيء، إذا صار عندك كبك الطعام وأضر بك وازدحم عليك عملنا لك هذا فتهنى. فقال ما شبعت منذ 4 أشهر وما زالت أن لا أكون له واجدة، ليس لأني لا أجد الطعام، ولكن عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. فكان يبتلي بهم رضي الله تعالى عنه. فإذا ينبغي أن يكون الإنسان في مسألة الطعام معتدلا، غير مسبل منه مفرطا فيه، ولا يكون في ذات الوقت تاركا له بالكلية بحيث يضر بصحتك وببدنك. وعليه أن يتحرى الحلال. وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كان يجوعه فترة طويلة لأنه كان لا يجوع عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يجوعه في الدنيا لا يطلب ما لا يجوع وإنما كان عليه الصلاة والسلام إن وجده أكله وإلا لم يتطلبه ولم يتكلفه. وعلى الآخر أن ينوي بأكله الاستعانة على طاعة الله تعالى. وإذا أردنا أن نقسم الأكل حسب الأحكام الخمسة فيمكن أن نقسمه إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. فأما بالنسبة ما يسري على الإنسان بحيث لو ما أكله هلك فهذا فرق يعاقب على تخليه. وأما إذا كان يبقي على حياته لكن لا يعينه على أداء الواجبات في الصلوات المفروضة فإنه قد يبقى على قيد الحياة لكن لا يقوم الواجبات الآن فهذا أيضا يصد من قسم الواجب يأسا لو تركه لأنه لا بد منه لأتيان بالواجب لأداء الصلاة الواجبة وأداء الصوم الواجب وما لا يكون الواجب إلا به هو واجب. القسم الثاني ما هو مندوب إذا كان يعينه على تحسين رزقه وتحسين النوافل مثل وقوف طويل في قيام الليل او انه يعينه على الصيام اكثر من صيام النافله فيكون مستحبا وقد يكون مباحا اذا لم يصل الى درجه الشبع والامتلاء فهو يزيد متى ياتي الحرص ويزيد لكن لا يصل الى درجه الشبع والامتلاء. اما اذا وصل الى درجه الشبع فإنه يكون مكروها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة جماعة الكفار يأكلون لا يشبعون لا يسلم الله عز وجل ولو أن الإنسان تفق في أكل بعض الكفار لوجد فعلا أنهم يأكلون أكلا أكثر ما يأكله كثيرا من المسلمين وتتعجب أين يذهب هذا الطعام ليس في طعام بركة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم كما قال الله عز وجل. والأكل إذا وصل إلى درجة ما فوق الشبع فإنه يكون بعضا عند ذلك وربما يهلك به صاحبه وتصيبه الآلام والأمراض والأوجاع ولا شك أن هذا حرام إذا أكل ما فوق الشبع يكون حراما. الله قال ولا تكرهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. ولا شك ان الانسان اذا اكل بحق الاستعانه على طاعه الله وعبادته يوجد. اما اذا كان ياكل لمجرد التلذذ والتمتع فانه لا يكسب هذا الاجر. نعم انه لا يكون قد عمل محرما هذا شيء اباحه الله لكن لا يكون وصل الى المرتبه العاليه او انه يجب على ذلك. وهناك أضعنا يستحب الأكل منها كالأضحية والعقيقة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل كل رجل من أضحية فأمر بذلك. وهناك مأكولات لا يجوز أكلها مطلقا كالخنزير والميتة وهناك مأكولات يجوز أكلها لبعض الناس دون بعض كالكفارات والنذور الذي يخرج الكفارة الطعام أو أنه نذر أن يذبح ذبيحة للفقراء لا يجوز له أن يأكل منها بينما يجوز للفقير أن يأكل منها. ومن الأطعمة التي يستحب الأكل منها كذلك الأكل مع الضيف إناسا له إجابة الوليمة والأكل من وليمة النكاح. هذا ما يتعلق بعض الأحكام العامة في الأكل وسبق أن ذكرنا بعض الآداب ونتابع الكلام في تفصيل بعض هذه الآداب. من آداب ما قبل الأكلة ذكرناها تسمية الله سبحانه وتعالى وذكرنا بعض التفاصيل المتعلقة بذلك ومنها يضاف أيضا إلى ما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره بسم الله أوله وآخره. والتسمية كما قلنا سبب بركة الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده طعام مع ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأسأله بركبتين، فقال نبي الله عليه وسلم أنا إنه لو سنى لكفاكما. ومن أدل على أن التسمية أيضا تجلب البركة حديث وحش، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تشتركون، قالوا نعم، قال احتمروا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، صححه الألباني. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وهو حديث حسن. هذا يبين أن الاجتماع على الأكل من آداب الطعام، وأن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن لا يأكل وحده. هل ذكر ثلاثة آداب؟ أن لا يأكل وحده ما أمكنه، وأن يجلس مع آخرين، مذكور؟ طيب. وكذلك فإن القدرة في الحديث الضعيف أن الإنسان إذا قال بسم الله أوله وأكره قاء الشيطان جميع ما أكله، لكن ذلك لا يستبعد انما يتلذذ الشيء صحه الدليل، والدليل او ما جاء فيه ضعيف. لكن الشيطان اذا ما سمى الانسان ماذا يقول لاصحابه؟ ادركتم العشاء. واذا دخل وما سمى الله عند دخوله البيت قال الشيطان من معه ادركتم المبيت. فاذا التثني عند دخول البيت مانع الشياطين من المبيت معهم مع اهل البيت، وكذلك التثني عند بدء الطعام مانعه لهم من قد ان يطعموا معهم. وكذلك فإنه قد جاء في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة أنه قال وهو حذيفة: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا من الآداب التي تضار، وهو انتظار الكبير أو العالم حتى يبدأ بالطعام. هذا يكون 30 31 انتظار كبير العالم حتى يبدأ بالطعام. لكن حديث التثنية على يدخل التثنية، ولكن هذا الأدب في الكفرة. قال: لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تفتح، كأن واحد يفتح، فذهبت لتضع يديها تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاء أعرابي كأننا ندفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيده. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي يأخذ بيده إن يده في يدي مع يدهما أو يديه مع يديه، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، رواه مسلم. فإذا هؤلاء جاءوا دفعهم الشيطان ليأكل الطعام لكي يستحل الشيطان بواسطتهما الطعام، لأنهما لم يذكرا اسم الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيديهما قبل أن يضع يديهما في الطعام، ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. وتقدم بعض التفاصيل المتعلقة بالتثنية. وبالنسبة للأكل مما يليه تقدم أيضا الأكل مما يليه، وأن الإنسان إذا ومتى يكون من الحالات التي يجوز الإنسان أن يأكل مما لا يليه، أن يأكل مما لا يليه. بالنسبة للأكل باليمين فإن الأكل باليمين كما قلنا واجب، واليمين مفضلة على أي حال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر صيامه في تنعله وترجله وطهوره وختانه كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأما حكم الأكل بالشمال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. لكن فإن أكل بشماله فهو آكل، ويدل على ذلك أن ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر فما رفعها. يعني هذا الرجل قال لا أستطيع كبرا ولا هو يستطيع، فقال لا أستطيع، قال لا استطع، دعا عليه لا استطع، فلما دعا عليه كله ما عاد يستطيع أن يرفعها مطلقا. لكن هناك بعض الحالات التي يجوز للإنسان أن يأكل فيها بشماله، مثل مرض سلم جلد اليمنى أعزه عن رفعها وحركتها، أن يكون بها جراحة، مقطوع اليد، فهذا لا حرج عليه أن يأكل بشماله، لا حرج عليه أن يأكل بشماله. وبالنسبة للموضوع بالنسبة لقضية عدم عين الطعام، فسبق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحق إن اشتهاه أكله وإلا وإن كرهه تركه، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. من جهة أن الطعام مباح لكن هو لا يحبه، إذا كان حرام هذا لا بد أن يعاد، لو قدم له خنزيرا أو ميتة أو شيئا محرما فإنه يعيبه، فإنه يعيبه ولا شك. لكن إذا قدم له شيئا لا يشتهيه فإنه لا يعيبه. وقد يكون طريقة فهم الطعام فيها شيء مثلا، فمن السنة أن لا يعيبه وذلك لأسباب، أن في عيبه كسر قلب صاحبه، لأنه يحكم جار الطعام قد يكون هذه الكبر وهذه استطاعته. وكذلك فإن عيب الطعام من العلم الذي فيه غير كسر قلب الصانع له، أنه ينم عن التكبر الكبر والتوسع والرعونة وسوء الطبع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من عيب الطعام أن يكون حامل مالح ما في مالح ونحن ذلك من الألفاظ التي يستعملها بعض الناس. فالعيب قد يكون من جهة الخلقة، قد يكون من جهة الطنعة، قد يعيب شكل الطعام هذا أو يعيب صنعة هذا، ولا شك أن الأول أشد، الأول أشد إذا عاب شكل الطعام، عاب شكله إنه يعود إلى الخلقة. وإذا كان يعود إلى الطنعة كأن قال مالح حامل قليل منه قليل رقيق غير ناضج ونحو ذلك، فهذا تجنبه من الأدب ومن حسن الأدب. أما بالنسبة للسؤال عنه فإنه لا يدخل في قضية العين، إذا حضر إنسان إلى مكان إلى طعام فالسؤال على نوعين، إما أن يسأل هذا مسبوح ولا لا، فقلنا إذا كان مسلما ثقة لا يسأل يأكل فقط. أما إذا كان سامي جسائل مفرد غير متحرم بالحلال لا يتورع عن الشبهات هذا يتأكد الآكل. لكن هناك سؤال ليس بعيد وهو أن يسأل ما هذا الطعام، يعني وضع بين يديك الطعام لا تدري ما هو، قد يكون مثلا فيه شيء أنت لا تريده أو لا تحبه، ففي هذه الحالة لا بأس أن تسأل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ذلك، كان يسأل فيسأل الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك ما رواه البخاري عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونه وهي خالته وخالد بن عباس، فوجد عندها ضبا محمولا ضب مشوى، قبلت به اختها حفيده بنت ابن الحال في المجد، قبلت هذا الضب من المجد، معناها الضب لا يعيش في مكه لا يكون فيها الحجاز يكون إليه، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. هذا هو الشاهد. ما هو حلال الحرام؟ إذن ما هو هذا؟ وأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الكف، فقالت امرأة من نسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قدمتن له هو الضبط. فقلنا: يا رسول الله، يا رسول الله هو الضبط. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضبط، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضبط يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاشتريته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فمن أراد بالسؤال أن يعرف هل هذا النوع مما هو يشتهيه أو مما يكرهه، فلا بد أن يعرف ما هو هذا، يسأل عنه. هذا ليس بعيب أن يسأل عن نوع الطعام أو من أي شيء مصنوع ونحو ذلك. ولأن بعض الأطعمة من طريقة الطهي لا تعرف تتغير ملامح هذا الضبط، نشوي بطريقة ما هو ظاهر فيه، لم يظهر فيه ما هو، ولذلك ما تميز له إلا بعد أن عرف، إلا بعد أن قال له هو ضبط. وبالنسبة لوعظ من نسيء الأكل، فقد تقدم حديث عمر بن أبي سلمة الذي يدل على مشروعية ذلك، مشروعية وعظ من نسيء الأكل. ومن آداب الأكل هذه مسألة الإقران، النهي عن الإقران بين السمرتين، هذا ذكرناه في الماضي. طيب، بالنسبة للإقران بين السمرتين ونحوها، فقد جاء في أحاديث، من هذه الأحاديث ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب إذا أجل الإنسان لآخر شيئا جاز. عن شعر عن جبل كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، فأصابنا سنة في القحط، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه، إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه، يعني لا يأكل التمر بالتمر عند الأكل لئلا يشيك برزقه، ما دام مستمعين على الطعام. وهذا جاء من ابن الزبير، كان يمدهم به وهو في قحط. اذا من الظلم ان الانسان يتفرد بالاقتران تمرتين دون اخوانه، ولذلك قال الشرح في فتح الباري: فالاذن له في ذلك جاز، لانه حقهم فلهم ان يسقطوه، وكذلك اورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشمسة: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه. واتى بحديث جبل بن سحيم، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن صاحبه، قال ابن عطال: النهي عن القران من حسن الادب في الاكل عند الجمهور لا على التحريم، كما قال اهل الظاهر. يعني في مساله فيها خلاف، هل النهي عن القران للتحريم او عنه من حسن الادب لا يقرن؟ قال: لان الذي يوضع للاكل سبيل من سبيل المكارمه لا التشاح، لاختلاف الناس في الاكل، الناس قدراتهم طاقاتهم في الاكل وحاجات مختلفه، هذا ياكل قليل هذا ياكل كثير وهكذا، لكن اذا استاثر بعضهم باكثر من بعض لن يحل له ذلك. الواحد يقتول على شيء من دون الاخرين لن يحل له ذلك اذا كانوا شركاء. مثل المناهبه ما هي؟ ان يدفع كل شخص قدرا من المال، فيشترون بهذا المال المجتمع طعاما له جميعا، ثم يقسمونه بينهم ويجتمعون عليه. هذه المناهبه، وقد وردت في السنه المناهبه، وكانوا يستعملونها في الاسفار، ياخذون اشتراكات من كل واحد من القصه ثم يشترون بها طعاما للجميع، فاذا نزلوا منزلا للغداء أو العشاء ونحو ذلك أكل منه مجتمعين. فإذا كانوا هم اشتركوا في تكييف الطعام فإذا أن يتفرد بعضهم بالطعام دون بعض وقد اشتركوا جميعا في قيمته فلا شك أنه فيه شيء من الظلم، فيه شيء من الظلم. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى قد أورده أيضا في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة، وقال إن يكون إلا أن يستأذن رجل أخاه فإذا أذن له جاز، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في التمر مثلا، رفيقه الذي اشترك معه في التمر سواء اشترك القيمة أو أنه كان من جائلهم جميعا قد أعطي إليهم جميعا. إذا أكل دون أخيه لا شك أنه من العيب أو من الظلم. وكذلك فإن الإقران هذا يدخل فيه غير التمر، غير التمر ما كان مثل التمر، ما كان مثل التمر. ولذلك لو كان مثلا وضعوا بين أيديهنا أو بين أيديهم عينين خلق مشمش أي شيء مما له ثمر مما هو من فصل. ولذلك قال ابن حجر في معنى الثمر الرطب، وكذا الزبيب والعنب والحلول لوضوح العلة الجامعة، لوضوح العلة الجامعة. بعضهم قيد لنا عن إكرام بما إذا كان في حال الفقر، وأما إذا كان موسع فلو قرن بين سنتين فإنه لا يكون ظالما للآخر، لأن الآخر عنده زيادة موجود الخير كبير، فلو قرن يعني أنه لا بأس به على أساس أنه في غير وقت الفقر والشدة. وكذلك قال بعضهم أنه مقيد بما إذا كانوا مشتركين فيه، لكن لو كان مثلا واحد أعطاهم الطعام فهو صاحبه وهو مالكه وهو الذي اشتراه فقرن هو. لكن هذا يسمى إذا كنا العلة في الإكرام هي الظلم، فهنا لا ظلم فلا بأس. لكن لو كنا مثلا من العلة الشرف، الشرف أنه لا تتنتين مع بعض صار كأنه عنده نهم وشرف، فهنا حتى لو كان هو مالك الطعام فإن العلة لا تزال موجودة، لأنه لا تزال موجودة. وكذلك من ما يؤخذ من هذا قوله تعالى عن الإكرام المساواة بين الضيوف، ولعله يأتي حديث من الأحاديث ويبين هذا. طيب، وكذلك من الآداب المتعلقة به أيضا أو من أهم آداب الأكل، قضية المضمضة بعد الطعام. فلعل هذه لم نذكر في آداب الضيوف الآن، المضمضة بعد الطعام. وقد جاء في حديث سويد بن النعمان أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء فحضر في الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويخا فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. قد يقال هذا محل إذا كان سيصلي ذلك، لكن على أي حال المضمضة مما يزيل ما بين مما يزيل الأوساخ أو الأشياء أو مخلفات الطعام هي والسواك، ولما يكون فيه محافظة على الأسنان، فإن من أسباب سلف الأسنان بقايا الطعام التي تكون موجودة ومحمودة فيها، فإذا تعفنت وأنتنت بين الأسنان سبب بالتسوس والآلام والأضرار. فلذلك المضمضة بعد والتسوس لا شك أنها مما يحافظ الإنسان بها على صحته. ومن الأشياء التي يتأكد المضمضة فيها اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمض من اللبن فإن فيه جسما أو فإن له جسما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لبن فيه جسم، فالمضمضة ليس من الشرب الماء فهذا الجسم يحتاج من إذهاب أثره إلى مضمضة واستخدام الأدوات في الطعام جائز مثل الشوكة والسكين والملعقة. ومن الأدلة على ذلك حديث الصحيحين عن عمرو بن أمية الزمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتج بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أما حديث لا تقطع نحو السكين فقد بين الإمام رحمه الله أنه ليس بصحيح. وكذلك نهى عن أقطاع الخبز ويبقي فيه بالسكين تقطيع السكين نهى عنها بالسكين. فتقطيع اللحم والخبز بالسكين لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم أدوات أثناء الأكل كاستخدام السكين. فلو أكل لو استخدم الملعقة والشوكة وغير ذلك. لكن ينتبه الذين يستخدمون الشوكة والسكين أن عليهم أن يمسكوا الشوكة باليد اليمنى. وأنهم إذا احتاجوا لقطع من قطع اليمنى فإنهم لا يأكلون مباشرة. يقطعها باليمين أولا ثم يأكل بالشوكة باليمين. وأما ما يفعله بعضهم المقلدين للكفرة من إمساك الشوكة باليد اليسرى والسكين باليمنى ثم يقطع باليمنى ويأكل مباشرة باليسرى فهذا من اشتراكهم أو إشراك الشيطان معهم في الأكل. ومن آداب الطعام كما ذكرنا الأكل على الأرض. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقد جاء أيضا في البخاري عن أنس قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وقال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على تكرجة فقط ولا خبز له مرقق فقط ولا أكل على خوان قط. إلى مقال قتادة على ما كانوا يأكلون قال على السفر الآن مسألة الأكل على الطاولة ما حصل الأكل على الطاولة هل يوجد هناك محذور من الأكل على الطاولة؟ أما بالنسبة للأكل على الأرض فقد علمنا إذن أن الأكثر تواضعا والسنة أن يأكل الإنسان على الأرض. وبالنسبة للأكل على غير الأرض مما ارتفع عنها من الطاولة مثلا فإن هذا الحديث وهو حديث أنس الذي فيه ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على تكرجة فقط. فما معنى التكرجة وما علاقتها بالموضوع؟ أما التكرجة فقد جاء في تعريفه أنها فارسية تكلمت بها العرب وأن معنى هذه الكلمة قال بعضهم القطع المدهونة وقال بعضهم أن القطع ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. فلماذا لم يأكل على التكرجة؟ قال بعض أهل العلم ترك أكله على التكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم أو استصغارا لها لأن عادتهم الاستماع على الأكل وهذه تضيق الدائرة أو أنها كانت تعد وضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا غالبا يشبعون فلا يحتاجون إلى شيء يوضع عليه ما يساعد على الهضم. الآن الناس يكثرون الطعام ويشربون بسكي للهضم. طيب إذا لا يحتاج تشرب بسكي إذا كنت لا تكثر من الطعام. لكن صارت الآن الأمراض والأشياء التي تستخدم للإعانة على الهضم نتيجة خطأ أساسي في البداية. فالذي يظهر الله أعلم أن الأكل على الطاولة ليس بمحرم. نعم إن الأكل على الأرض أحسن وأكثر تواضعا وهو السنة. لكن لو أكل على الطاولة لا حرج إن شاء الله، لكن لو سأل واحد قال ما هو الأفضل نأكل على الأرض أو على الطاولة، نقول على الأرض، فهي جلسة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التواضع، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، لكن لو أكل على الطاولة لا حرج لا حرج. ولعل الأكل على الأرض من فوائده أو من مزاياه أن الإنسان يستطيع أن يجلس الجلسة التي وردت في السنة، وهي نصب رجل اليمنى والجلوس على القدم اليسرى، لكن لو جلس على الطاولة لو أكل على الطاولة في الغالب ما يتمكن أنه يجلس هذه الجلسة، أليس كذلك؟ فأقول لعله لهذا يكون الأكل على الأرض هو الأفضل والأقرب للسنة، ويمكن الإنسان من الجلسة المشروعة فيه، لكن الأكل على الطاولة لا إلى أن يكون محرما البتة. ثم إن الإنسان قد يستطيع في بيته أن يكيف نفسه على أشياء، لكن في بيوت الناس المحلات العامة لا يكاد يوجد الأكل على الأرض، في المطاعم مثلا لا يكاد يوجد. وكذلك من آداب الطعام أيضا عدم الاتكاء أثناء الأكل، وذكر الكلام الطيب رحمه الله في زاد المعاد حول هذا الموضوع، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسلم قال أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. رواه ابن ماجه وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. لكن ما هي كيفية الاتكاء؟ ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث كيفيات الاتكاء، فمن يذكرها لنا؟ ما هي كيفيات الاتكاء التي سبق ذكرها وقرأناها من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله؟ نعم، اتكاء على اليد والتربع. الاتكاء على الجنب والاتكاء على اليد والتربع وغيره. طيب فما هو الآن، ما هو الآن حكمه؟ اختلفوا أولا في حكمه، لأن النهي ليس بصحيح، لأنه قال إني لا أكل متكئا، إني لا أكل متكئا، فالآن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو مما نحن نقتدي به. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا شك أن الأصل أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نأكل متكئا، وهذا هو الأحوط على الأقل. فقيل في صفة الاتكاء أن يتمكن من الجلوس على أي صفة كان، يعني يأخذ راحته ويتمكن يجلس جلسة فيها اطمئنان راحة تامة، ومن المحذور فيها أنه سيكثر من الطعام تبعا لطريقة جلسته. وقيل أن يميل على أحد شقين، هذا هو الاتكاء، أن يميل على أحد شقين على جنب. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وقال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، إذا جعل تحته فرش شيء مريح، شيء مريح للجلوس، يعني كأنه يرى رحمه الله أن الاتكاء داخل فيه، يعني أي وضعية فيها راحة تامة بعيد الإنسان فترة طويلة فيتسبب في مزيد من الأكل. قال: ومعنى الحديث اني لا اقعد متكئا على الوطاء عند الاكل فعل من يستكثر من الطعام، فاني لا اكل الا البلغ من الزاد، فلذلك اقعد مستوفدا اقعد مستوفدا. وجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمرا وهو مطعم الاقعاء مطعم، وفي روايه وهو محتفظ، والمقصود ان يجلس على ورثيه غير متمكن. مطعم او محتفظ معناها ان يجلس على ورثيه غير متمكن. وعموما يدل ذلك على كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا لا بصفة بعينها، اتكاء على الجنب، اتكاء على اليد، اتكاء على الوقاء، جلسة مستمكنة يستريح فيها تماما ويقضي راحته فيها، كل ذلك داخل فيها. ولعل الأكل وهو على جنب متكئ على جنب مما يضر به، فلا يتحجر الطعام في مجاريه سهلا هنيئا، فربما يتأذى به لو أكل متكئا لو أكل متكئا. وقيل إن ذلك من فعل الأعاجم أو من فعل ملوك الأعاجم الأكل المتكئ، ولذلك صار مكروها. والمستحب إذن للآكل أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب رجل اليمنى ويجلس على اليسرى، فإذا هناك كيفيتان للجلوس على الطعام. قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه، جافيا على ركبتيه وظهور قدميه. طيب الثانية أن يكون ناصبا رجل اليمنى جالسا على اليسرى. ولا يستبعد ان تكون العله مجتمعه في اشياء كثيره، مثلا طبيه وشرعيه، طبيه وشرعيه، قد تكون اقرب الى التواضع، ابعد عن مشابهه الاعاجم، فيها عدم الاختيار، تؤدي الى عدم الاختيار من الطعام وهكذا. واما بالنسبه لمساله الأكل، فإن الأكل ينبغي أن يصان عما يزيد. وقد درج الناس على أنهم إذا طبخوا طعاما اليوم لا يأكل منه غدا، لا يأكلون إلا يوم واحد، إذا زاد يرمونه. لا شك أن هذا من الإسراف ومن الاستهانة بالنعمة. وهناك من الناس من يبحث عن لقمة صغيرة، وهؤلاء لا يطيقون الطعام الذي يبيت في الثلاجة ولو كان محفوظ، فتراهم ترى عندهم استحالة أن يأكل الواحد الطعام ثاني يوم، طعام لا يأكل يومين ورا بعض أو ثلاثة أيام لا يمكن. ولا شك أن هذا من البطر، هذا من البطر. لماذا لا يأكل الطعام اليوم الثاني؟ لماذا لا يسخن؟ ثم إنه ليتهم إذا ما أكلوه اليوم الثاني تطرقوا فيه لليوم الأول، لا يرمى، كأنه صار غير صارح لك، يعني إذا زاد شيء لابد يرمى لليوم الثاني، لا يمكن أن يبقى عنده. وعلى أي حال فإن هذا من صنيع المسرفين، ولعله يخشى على من فعل ذلك أن تزول منه النعمة، أن تزول منه النعمة. سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأطعمة التي جاء في السنة ما يفيد استحبابها أو ما يفيد فائدتها أو أن لها موقعا خاصا ونحو ذلك. فمثلا التمر قد ورد مدحوه، وأن البيت الذي لا تمر فيه عنه، ومن أكل 7 تمرات من تمر عالية العجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا نوع معين من التمر يكون بالمدينة من عجوة العالية منطقة يسمونها العوالي، وقال بعض أهل العلم إنه يفيد أكل 7 تمرات على الريح في الصباح من أي نوع كان، لكن إذا كان من تمر العالي يكون أحسن، وأن من فعل ذلك لم يضره سم ولا جسم. كذلك مثلا ورد الوصية للتلبينة للمريض، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. ما هي التلبينة؟ حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في رقتها وبياضها. جاء كذلك أن الخل يعمل إدام، حتى قال جابر: الخل يعجبني منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول. وجاء كذلك الثريد، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك اللبن، الإنسان إذا شرب اللبن إذا أكل أي طعام يقول الله بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، لكن اللبن يقول وزدنا منه، لا يقول وارزقنا خيرا منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأني فإني لا أعلم طعاما أفضل منه أو خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا معتدلا في طعامه، وربما جمع اللونين معا لأجل الاعتدال، كما كان يجمع بين البطيخ والرطب والتمر والقساء، والقساء بالرطب والقساء بالرطب. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. كان إذا رفعت مائدته عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. المكفي من انكفى الإناء إذا انقلب، الإناء المقلوب للاستغناء عنه، غير مكفي، وغير مستغنى عنه واضح، وغير مكفور يعني أننا نشكر نعمة الله ولا نكفرها، وأن هذا الطعام نعمة من الله لا نكفرها، غير مكفور. ولا مودع يعني غير متروكة الرغبة إليه والطلب منه، ولسنا بمستغنين عنه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فهو فيه حمد لله سبحانه وتعالى على هذا الطعام، وأنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم عليه هذه النعمة وأن لا تنقطع. وكذلك قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكذلك جاء في الحديث الذي صححه إسناد النووي رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، لأنه إذا لم يجعل له مخرجا هذه نقمة ومصيبة. ولذلك بعض الناس يعملون عملية جراحية لأجل أن يجعل له مكان يخرج منه الفضلات. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه بغير حول منه ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه حسنه الترمذي. وكذلك فإنه قد جاء: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأما اللبن فيقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن. وقد جاء وقد صححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا مشابها لهذا فيما يقال عند شرب اللبن. بقيت هناك بعض الفوائد الأخرى في الموضوع، فلعلنا نجدها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، ونشرع في أدب جديد من الأداب هذا. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول بعض الأطفال لا يقولون بسم الله، يسقط عنه الطفل، ما يسقط عنه إذا لم يستطع أن يقول، لكن يذكره أمامه أبوه أو أمه من باب التعليم. إذا كان جماعة، إذا أكل جماعة مستمعين ولكن في صفوف صغيرة كل على حدة على مائدة واحدة، نعم إنهم ليسوا متفرقين تماما، لكن لو اجتمعوا في صحن واحد يكون أحسن. الأكل المكشوف من غير تعمد هل يرمى لأنه قد يخاف منه الداء الذي ينزل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق أن سألت هذا السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز فقال لا يؤكل، أو إذا خشي أن يكون نزل عليه الداء يطعم البهائم ولا يرمى، يطعم البهائم. يوجد في الأسواق كثيرة لحوم تذبحت في ديار أهل الكتاب. إذا كان هؤلاء لم يعرف عنهم أنهم يقومون بقتلها بطرق غير شرعية، فإننا نأكل هذا الأصل، حل أكل طعام أهل الكتاب. لكن إذا وردت الأخبار وتكاثرت الأنباء وتعددت المصادر وجاءت الروايات والصور وشهادات الناس الذين زاروا تلك المصانع أنهم يصعقون ويرمون الدجاج في أحواض المياه المغرية وهو حي، أو يضربون البقر بالمسدس مثلا فيقتلونها، فعند ذلك لا نأكل لأن الشبهة صارت قوية جدا، جاءت الأخبار والأشياء كثرت. وأصل عند الجمعيات رفق الحيوان تمنع ذلك، تحتجر عند رفق الحيوان ما تمنع. طيب رفق الإنسان الذي يأكل هذه الميتة؟ ما كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم ترى المسوس؟ سبق ذكر الحديث أنه كان حديث رواه أبو داود وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل التمر فاستشهد أخرج ما فيه من السوس أو الدود نظفه ثم أكل. ماذا لو عاد شخص الطعام بعد انتهاء منه بفترة؟ طيب إذا دخلنا في عيب الطعام قبله بعده معه، ما دام حصل العيب فهو عيب، وذلك ليبين لصاحب المطعم عيوب الطعام. لا بأس، هذا مصلحة المسلمين، ما صار الآن لأجل مصلحة المسلمين. كان يقول يا أخي اهتم بطعامك، أنت لا أنت تفعل فيه كذا وكذا ونحو ذلك، فهذا لا بأس، هذا قصد نصيحة المسلمين. كيفية الاتكاء سبق ذكرنا قبل قليل تفاصيل عن موضوع الاتكاء. هل التربع هو القرفصاء؟ لا أقول التربع القرفصاء. استعمال الأكل اليد اليسرى مع اليمنى أثناء الأكل، أن يمسك اليد اليمنى طعاما ويمسك اليد اليسرى شرابا. فالمهم العبرة ما الذي يوصل الطعام إلى الخلف، فإذا كانت اليسرى فهو حرام. هل أسأل صاحب مطعم عن الطعام؟ إذا كثرت الشبه عن هذا اللحم الذي يستخدمه أو الدجاج فإنك تسأله، لكن إذا كان يستخدم طعام مستورد من بلاد المسلمين لا تسأله، أو من بلاد أهل الكتاب لا يعرف عنهم شيء غير ذلك فلا تسأله. الملاعق والسكاكين مصنوعة من الذهب والفضة حرام لا تجوز، الذي يشرب ويأكل كأنه الذهب والفضة فكأنه يجز في بطن نار جهنم، ومثلها الأواني والصحون والملاعق والسكاكين والشوك كلها داخل فيها. هل إجابة دعوة الوليمة تقتضي حضور الطعام أكل من الطعام؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. بعضهم قال يشترط لكي تكون مجيبا للدعوة أن تأكل من الطعام اللي هو دعوة الزواج، وقال بعضهم لا يشترط ولعله هو الأرجح. أنت تقول لا يكاد يوجد مكان الجلوس، هناك مطعم في السوق يوجد ذي مكان الجلوس، لماذا تعرض؟ أنا قلت لا يكاد يوجد، لا يكاد، لا يقيم فيه واحد بعدين عندك غيره، فعلى اي حال نادر فعلا المطاعم التي فيها مكان جديد على الارض. هل الشيطان ياكل مع الذي ياكل بشماله حتى وان كان قد ذكر اسم الله عليه؟ نعم، لان قال الشيطان ياكل بشماله، ولا مانع ان يكون هناك عده وسائل للشيطان تمكنه من الاكل مع الانسان، منها لا يذكر اسم الله، منها ان ياكل بشماله. واذا اكل بشماله وما سمى الله شبع الشيطان. الملعقه او بدونها، تكلمنا عن هذه المساله في المره الماضيه. دفع الفوائد من البنك للضرائب حرام، لانه استفاد من الربا بشيء وهو دفع ضرر عن نفسه. طيب، هذا بالنسبه لما في الدرس هذا، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقد وعدنا سابقا ايها الاخوه باتمام اداب الاكل والطعام، فهذه تتمة وبقية لما سبق ذكره من أداب الطعام والأكل. وقد سبق ذكر كثير من الآداب التي وردت الأدلة من السنة الصحيحة بها، وهناك آداب أخرى ذكرها أهل العلم بها أدلة لكنها من الأدب ومن العرف الطيب. وقبل أن ندخل فيها، هل سبق ذكر عدم إدخال الطعام على الطعام في أداب الأكل؟ كتب النقاش إدخال الطعام على الطعام، هل سبق ذكره؟ طيب، من يأتي لنا بصحة حديث النهي عن إدخال الطعام على الطعام؟ ما صحة حديث النهي في إدخال الطعام على الطعام؟ لا شك أنه مضر من جهة الصحة، وأنه يعرقل هضم الغذاء الأول، الطعام الأول، فإذا أدخلت طعاما ثانيا على الأول بعد الفراغ من الطعام وجدت طعاما آخر، بعد الانتهاء وجدت طعاما آخر فأضفت إلى الأول، وهكذا قبل أن يتم هضم الأول تدخل وجبة على وجبة، فلا شك أن هذا مما يضر في الطب. ونريد معرفة صحة الحديث الوارد فيه، فتأتي لنا صحة الحديث الوارد في هذا. ما حكم ما صحة حديث النهي عن إدخال الطعام على الطعام؟ ومما ذكره أهل العلم أيضا في هذا، ونلخص من مما ذكره الأقفاء رحمه الله في آداب الأكل، وكذلك ما ذكره ابن خلدون الصالح في كتابه فصل الخواتم فيما قيل في الولائم في موضوع آداب الطعام والأكل. قال: واغسل يديك ولا تمسح بمنشفة قبل الطعام ففيه الأمن من علل، ولا تغسل الصبيان أيديهم قبل الشيوخ ولا تمسح من البلد. فمما ذكروه أنه يترك تنشيف اليدين قبل الطعام، لأنه ربما كان في المنديل وسخ تعلق في اليد، فإذا أكل تعلق الوسخ بالطعام، لكن إذا كان المنديل نظيفا فلا بأس أن يمسح يديه ولا حرج في ذلك. فهم يقولون لا ينشف قبل، إذا غسل قبل الطعام حتى يأكل يدين نظيفتين مباشرة، وإذا غسل بعد الطعام نشف يديه لأنه لن يدخل إليه الطعام. وكذلك مما ذكروه عدم تقديم الصبيان على الشيوخ في الغسل قبل الأكل، لأنه ربما فقد الماء. طبعا هذا كان عندهم، ربما كان الماء قليلا أو شحيحا، فيقدم الشيوخ قبل الصبيان في الغسل بعد الطعام، أما قبل الطعام يقدم الصبيان قبل، لأن الوسخ في أيدي الصبيان أكثر مما يكون في أيدي الكبار، فلو انتهى الماء بعد غسل الصبيان أيديهم فنكون قد أمننا من الأذى الأكثر. وكذلك مما ذكروا في أداب الطعام قوله: ونقص شوك طعام أنت آكله، ولا تكن حاطما يوما على دغري كحاطب الليل إن يقبض على حطب حوى البلاء ونوع الإثم والأصل. فهذا يفيد تنقية الطعام الذي فيه شوك أو أذى قبل أكله، والذي يأكله من غير تنقية يسمونه بحاطب ليل لأنه ربما أخذ مع اللقمة شيئا يضره. وكذلك فقالوا من آدابه أن يقدم الفاكهة قبل الطعام، كما قال نضيف فاكهة قبل الطعام فكل ما لم يطب أكله فطرحه في الدبل، يعني أن تقديم الفاكهة قبل الطعام أحسن لأنه أسرع لهضمها. وبعضهم يستدل بقوله تعالى في ضيافة أهل الجنة أو طعام أهل الجنة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فقدم فاكهة على الطعام، لكن هذا لا يستدل به، لا يستلزم أن يكون دليلا، فمجرد ذكره معطوفا عليه لا يكون دليلا على تقديم الفاكهة. ثم أن الوضع في الجنة قد يختلف عن الدنيا، على أي حال سواء قدموا الفاكهة قبل الأكل أو بعده فالأمر واسع. وسبق أن ذكرنا الأكل بثلاثة أصابع، وقلنا محله ما إذا كان الأكل بها ممكنا، كما إذا كان الطعام جامدا، كما قال هذا: كل بالثلاث إذا جمد الطعام أتى، وبالجميع إذا سمح الطعام، ولي في الأكل من أصبع مقت الإله، ودع دون الثلاث ففيها كبر في خيري. يعني أن الأكل بثلاث إذا كان الطعام جامدا يمكن أكله بثلاث هو السنة، وإن كان والأكل بإصبع واحد مقت وبالاثنين كبر، فلذلك السنة الأكل بثلاث. وإذا كان لا يمكن تقدم، إذا كان لا يمكن أكله بثلاث فإنه يؤكل لأكثر من ذلك للحاجة. وذكروا أيضا في آداب الطعام الأكل مما يليه، واستثنوا منه الثمار الفاكهة، فإنه لا يفترض أن يأكل فيها ما يليه لأنها حب وعدد، وقد يحتاج أو قد يريد أخذ واحدة دون أخرى من جهة النوع، فهي مختلفة، قد تكون مختلفة الأنواع، فإذا كانت ثمار فلا يفترض فيها ما يفترض في الطعام من الأكل مما يليه. وتقدم أيضا النهي عن القران في التمر وغيره من الأشياء كالعنب وما يشابه التمر أيضا من الثمار، واستثنوا منه ما إذا كان هو الذي يملك الطعام، أو إذا كانوا قد سامحوه بذلك الآكلون معه، أو إذا كان الآكلون كلهم يقرنون. وبعضهم قال أيضا استثنى من ذلك إذا ما أكل مع عياله وأهله، وبعضهم قال الدليل الحديث عام فلا يستثنى حتى لو أكل مع أهله. وكذلك مما ذكروه في آداب الطعام أنه إذا أكل من طعام الغير فإنه لا يزيد على الشبع إلا إذا علم رضا صاحب الطعام وصاحب الوليمة، فله أن يأكل ما شاء مع الالتزام بآداب الطعام الشرعية، لأن زيادة الطعام تسبب عددا من الآفات. قيل في الحكمة أو مما أوصى به بعض الحكماء ولده: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، فخذ على التفكير فنام. وخرطت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال بعض الحكماء: من كثر أكله كثر شربه، ومن كثر شربه كثر نومه، ومن كثر نومه كثر لحمه، ومن كثر لحمه قسى قلبه، ومن قسى قلبه غرق في الآثام. ولا شك أن هذا مما ذكره مما هو معيب ويسبب الخمول والكسل. وكذلك فذكروا أن البردة مما ينافي آداب الأكل، وهي إدخال الطعام على الطعام الأول قبل هضمه، لأن المعدة تبرد عن هضم الطعام عند ذلك وتصبح مرتبكة بهذا القادم الجديد. وكذلك فإن المرضى لا يكرهون على الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى يطعمهم ويسقيهم كما ورد في الحديث الصحيح. أيضا من الأشياء التي تضاف إلى قضية عدم الإكثار من الطعام أو من آداب الأكل أن لا يكون نهما في أكله، ولا تكن نهما في الأكل واقتصد وانفع عن العرض وقت الجوع والبخل، إن الرغيب مشؤوم في الأنام فكن زهيد أكل ترى في الناس لا نفذ. فالتوسط لكل شيء حسن، والله يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان يتوسط في أكله فلا يقصر فيه حتى ينتبه التحشم ولا يبالغ فيه حتى ينتبه الشرف إلى الشرف. ومما ذكروا أيضا أنه إذا قدم له طعام فإنه لا يطعم منه غيره ولو كان قطا إلا بإذن صاحب الطعام لأنه هو مالكه. ومن أداب الأكل التي ذكروها أنه ينبغي للآكل حال أكله أن لا يديم النظر إلى جليسه لأن ذلك يخجله فيترك الطعام قبل أن يشبع. وينبغي كذلك أن لا يقضم الخبز بفمه ثم يضعه في الطعام. بعض الناس إذا أراد أن يغمس شيئا بالخبز قضم الخبز بأسنانه ثم وضعه في الأكل، وهذا يورث أن تعاطى النفوس الأخرى النفوس الجالسين الأكل فقد يلتصق بها من بطاقه أو يكون في فمه شيء من البخر والرائحة الكريهة فيكره له ذلك. وهذا النوع يسمونه المهندس لأنه يهندس اللقمة ثم يضعها في الطعام، يسمونه في كتاب كما سمى صاحب كتاب عجائب الأكل أو الآكل أن المهندس الذي يقضمها بأسنانه قبل أن يدخلها في الإناء، وأن هذا مما يقزز أو يسبب التقزز والنفور فلا يفعل ذلك. من الأداب التي ذكروها أيضا في الأكل إغلاق الشفتين عند الأكل، إطباق الشفتين عند الأكل وأن لا يتركها مفتوحتين، وذلك لمعنيين. المعنى الأول الأمن من تطاير الدقاق حال المضغ، وقد يقع ذلك في الطعام فيورث قناسة يعني تقززا وأذى عند الآخرين. وثانيا أنه إذا ضم شفتيه لم يبقى لطعامه فرقع وصوت، فإن بعض الناس ربما ينزعج من صوت المضغ الذي يخرج من الآخرين، فإذا أطلق الشفتين أمن من تطاير البطاط وأمن ثانيا من إصدار الصوت المزعج عند أكله الآخرين. وكذلك من آداب الأكل أن لا يكون خردبانا، والخردبان هو الذي يجر الخبز خوفا أن يسبقه إليه غيره فيجعله في شماله ويأكل بيمينه، فهذا لا شك أنه دال على الشرف. فالذي تكون اللقمة في يده قبل أن يبتلع التي في شقه وعينه على الثالثة هذا لا شك أنه من الجشعين، لأن بعض الناس لا كأنه لا يصدق أن ما أمامه طعام يمكن أن يأكله، فإذا أخذ لقمة قبل أن يبتلع التي قبلها فهذا شرف منازل لأداب الطعام، وتكون عينه على الثالثة أيضا أو تكون كلتا يديه فيهما الأكل والطعام فيأخذ من هذه لهذه ونحو ذلك، أو أنه يأخذ رغيف الخبز كله فيجعله في يده ونحو ذلك، كلها من الأشياء التي تنافي أدب الطعام. وكذلك من الآداب التي ذكروها في حال الأكل عدم السعال، فإذا سعل قرى للسعال فإنه يحول وجهه عن الطعام ويبعده عنه أو يجعل شيئا على فيه حتى لا يخرج المصاف مع السعال فيقع في الطعام فيسبب الأذى للآخرين. وكذلك أن لا يتنخم، لا يخرج النخامة أو البلغم ولا يبصق ولا يتنخف بحضرة الآخرين عند الطعام، ولا شك أن هذا أيضا ما يسبب القرب لدى البعض أو الأكثرين. وكذلك لا يذكر شيئا فيه مستقذرا، لا يصف أشياء مستقذرة، إذا أكل على الأكل لا يأتي مثلا بوصف الطراطير والجرذان والفئران ونحو ذلك ويذكر القصص المقرفة، فإنها أيضا مما يسبب نفسيا النفور من الأكل، وربما عافه بعضهم وقال من أجل هذه السيرة التي أتيت بها تركنا الأكل. وكذلك من الآداب أن لا يأكل قبل الناس ولا يمد يده قبل الناس، ويمد يده الأكبر مثلا ممن كانت الوليمة من أجله أو الذي قدمه صاحب المنزل للطعام، فقد يقدم شخصا معينا ليبدأ، أو الأكبر بالسن أو الأفضل صاحب العلم العالم، وكان الصحابة لا يمدون أيديهم إلى الطعام حتى يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، والذي يمد يده قبل القوم دون أن يكون هناك سبب كان يكون هو الأكبر أو صاحب العلم والفضل أو الذي قدمه صاحب البيت، فلا شك أنه إذا لم تكن هناك هذه الأسباب أو بعضها يكون جشعا. ومن الأداب الأكل أيضا أن لا يطأطع رأسه على الإناء حالة الأكل، وإنما يجعل نوع من الشيء من المسافة بينه وبينه. ومنها أن لا ينشر يديه على الطعام، بعض الناس إذا أكل خصوصا الذين يأكلون الرز من هذه التباسي وهذه الأواني فإنه يأكل وينفض يديه بعد كل لقمة على هذا الإناء، ينفض يديه ثم يأكل وينفض يديه، وربما نفضهما على جنب جانبه. على أي حال هذا أيضا من الأشياء التي تسبب النفور، وربما وقع شيئا على ثوب الجليس أو على طعامه فيسبب تقذرا. وكذلك من آداب الطعام أن لا يخلط، إذا أكل بطيخا مثلا أن لا يخلط القشرة باللب والأشياء التي تقشر كثيرة، لا يخلط القشر ببقية الفاكهة. وكذلك لا يلقي بالقشور بعيدا، فربما نالت أحدا أو صدمته أو تقاطر منها شيء من القشرة المرمية على الآخرين فلا يلقي بها على المائدة. وكذلك ذكرنا أن عدم خلط النوى بالتمر، وكذلك كل ما كان مثل التمر كالبرقوق مثلا لا يخلط النوى بالثمرة، ما لا يخلط ما أكل بما لم يؤكل، لا يخلط ما أكل بما لم يؤكل. طبعا أنتم ترون الآن أيها الإخوة أن هذه الأشياء فيها دقة بالغة، ولا شك أن بعض الناس يقولون هل في الشريعة ذوق؟ هل هذه الأشياء مثل هذه الأشياء؟ ربما كان بعض الناس لا يتصورون أن هذه تكلم عنها العلماء، لكنهم تكلموا عنها وذكروها وفصلوا فيها تفصيلا عجيبا. كل الأشياء التي تخطر ببال الإنسان من القضايا المتعلقة بالذوق والأدب والنظافة والبعد عن القرف والتقزز والخناسة وما يكره الآخرون، كلها مذكور ومكتوب، مما يدل على الأدب، عظم جانب الأدب في هذه الشريعة، وأن العلماء فهموا ذلك ودونوه وكانوا يلاحظون من الواقع الأشياء التي تنافي الأدب أو التي هي من الأدب فيمسكون عليها، ولو ما وردت فيها الأحاديث خاصة لكنهم ذكروه. وقلنا أنه لا يتصرف في الطعام بغير الأكل إذا كان ليس هو صاحب الطعام، ولذلك قال لا يطعم الجرة والقطة وغيره إلا إذا أذن صاحب البيت. وكذلك من الأشياء التي ذكروها أن يختار لنفسه من الطعام الحلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، ولا شك أن هذا من الطباع لا يلزم الإنسان به، هذا طبع. ومن الآداب أيضا أنه ينبغي للآكل إذا شبع أن لا يرفع يده قبل القوم الذين لم يكتفوا منهم، كما إذا كان هناك شخص جائع أو شخص جاء متأخرا، فلو توقفوا كلهم عن الطعام لأحرجوا هذا المتأخر فيضطر لرفع يده معهم ولم يحصل له الاكتفاء من الطعام. وكذلك ينبغي للآكلين أن يلين جانبهم ويخفضوا جناحهم لمن يأكل معهم ولا يؤثروا أنفسهم بشيء دون بعضهم البعض. وذكروا حتى من آداب الأكل مسامرة ومؤانسة الضيف الآكل إذا كان الكلام مما يجعله ينبسط ويرتاح في أكله وطعامه، فإذا كان السكوت يجعل هناك جوا من الوحشة يخيم على الأكل فقد لا يكون مرتاحا أثناء الطعام، فقالوا إنه يأتي بالحكايات على الأكل التي في سماعها إناث للآكل، وإطالة لجلسته. وكذلك ذكروا من آداب الطعام أن لا يمسح يديه بالخبز، وقالوا إنه داخل في حديث أكرم الخبز، وتقدم أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. وأيضا من آداب الطعام تصغير اللقمة وجودة المضغ قبل البلع، لأن بعض الناس يبلع بدون مضغ جيد، فهذا يضره من جهة ويدل على شرهه من جهة، كأنه يريد أن يأكل أكثر كمية في أقل وقت. وقد سئل النووي رحمه الله عن مسألة، وهي هل ورد في السنة حديث في تصغير اللقمة؟ فقال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتصغير اللقمة ولا بتسليخ المضي، ولكن نقل عبادي في الطبقات عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في الأكل أربعة أشياء فرض وأربعة في السنة وأربعة في الأدب، أما الفرض فغسل اليد والقطع والسكين والمغرف، والسنة الجلوس على اليسار وتصغير اللقمة والمضي الشديد ولعق الأصابع، والأدب أن لا تمد يدك حتى يمد من هو أكبر منك، والأكل مما يليك، وقلة الكلام. هذا مما ذكر نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا تصغير اللقمة وجودة المضغ من أداب الطعام، وكذلك أن لا يقيم الآكل قبل أن يفرغ من الطعام. واختلفوا في الضيف هل يملك الطعام الموضوع للأكل أم لا يملكه، ثم قالوا إذا امتلكه فمتى يمتلكه، متى يمتلكه؟ هل إذا وضع بين يديه، أو إذا تناوله بيده، أو إذا أدخله فيه؟ وقد ينبني على هذا دقائق وفروع فقهية، لكن بعضها فيه مبالغة، كما قالوا لو أكل الضيف تمرا وطرح النوى فنبتت الشجرة فلمن هي؟ فعش أيها الضيف وأيها صاحب المنزل حتى تنبت الشجرة، ثم سل عن هذا الحكم. من عذاب الطعام أيضا أنه لا يحمل معه شيئا من بيت الذي أضافه، لا يحمل معه شيئا إلا بإذن صاحب البيت، أنه أذن له أن يأكل ولم يأذن له أن يحمل، والطعام طعامه والمال ماله، وإذا علم رضاه جاز له أن يدعو غيره وأن يأخذ معه ويحمل وأن يأكل على الشبع. فإذا علم رضا صاحب البيت وكان صديقا له أو أخا ويعلم أنه لا يمانع في ذلك فعله. وكذلك من آداب الأكل أن لا يأكل وحده ما أمكن ذلك، أن لا يأكل وحده، بل إنه يدعو من يمكن دعوته خصوصا من الصالحين، لا تصعب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد يصادف صالحا يدعوه معه، فمن جهة يكون داخلا في حديث طعام الطعام الذي هو من أسباب دخول الجنة، ولعله يصيب من هذا الرجل دعوة صالحة تنفعه نفعا عظيما. وأيضا الأكل أن يأكل لوحده ليس من دلائل الإيثار ومشاركة الآخرين، ولذلك كان بعض الأسلف رحمه الله إذا حضر الطعام وهو لوحده، أحضر الطعام وهو لوحده، يلتمس من يأكل معه، يلتمس يبحث، وربما مشى مسافة، حتى قيل أن بعضهم كان إذا أراد الأكل يمشي الميل والميلين يلتمس من يتغدى معه. ولا شك أن على رأس هؤلاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان مشهورا بإكرام الضيوف. وكذلك من آداب الطعام أنه إذا كان الضيف يستحي من الأكل وحده فإنه ينبغي على صاحب المنزل أن يأكل معه. وجرى في عادات بعض الناس أنهم يضعون الطعام ويمشون، وقد يصيب الحرج الآكلين ويريدون أن يجلس معهم صاحب المنزل ليأنسوا ولا يشعر بالحرج، لكن هو يصر على العادات والتقاليد ويمشي من المكان، وهذا ليس من الدين في شيء. هذا يرجع إلى حال الضيوف، فإن كانوا ممن يريد أن تجلس معهم اجلس معهم، وإن كانوا لا مانع عندهم أن تذهب اذهب، لكن أن تقول أنا سأحكم العادات والتقاليد ونحن عاداتنا ما نجلس مع الضيف عند الأكل، ولو كان الضيف يريدك أن تجلس، إذن هذا من قلة الأدب وليس من الأدب في شيء. ضع العادات على جنب وخذ ما جاء في الشريعة التي أمرت وحثت على الإناث واللطف وحسن العشرة، الشريعة حثت على حسن العشرة. فإذا كان من حسن العشرة أن تجلس مع الضيوف اجلس معهم وكل معهم آلسهم. وكذلك ذكروا من آداب الطعام أنه لا يقول إذا حضر الصلاة حضر الطعام لا يذهب للصلاة ويذهب الطعام، وإنما يذهب الطعام لأن البدء به فيه إذهاب ما في نفسه من الشوق للطعام الذي قد يشغله في شوق الصلاة. وفي هذا التخصيص سبق ذكره في كتاب شرح كتاب عمدة الأحكام. وكذلك من أداب الأكل أن يلفظ ما سقط، خصوصا من حبات الرز، الذين يأكلون الرز في هذه الأيام لا يكلفون أنفسهم مطلقا لقط حبات الرز الساقطة، فترمى وتجمع مع الماص وترمى، ولا شك أن هذا فيه إهدار للنعمة وكذلك فيه إهانة لها. ولما يتقزز الإنسان من شيء هو السبب فيه، هو الذي أسقط وهو الذي كان السبب في تنازله، فلماذا لا يجمعه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليأخذها فليوقع عنها الأذى فيما ليأكلها ولو ذاع الشيطان؟ فلما لا يلتقطون حبات الرز التي وقعت ويأكلونها؟ وهناك في العالم من الناس الذين يتمنون حبة رز، بل ربما تبع بعضهم نملة حتى يرى هل تذهب إلى شيء في الأرض من حبة شعير أو قمح أو شيء صغير فيأخذه طويلا. فإذا كثرت النعمة عند الناس تهانوا بها ولا يعرفون قيمتها إلا إذا فقدوها. وما يريده بعض العامة لأولادهم من أن اللقمة تتبع صاحبها يوم القيامة وتجري وراءه إذا لم يلتقطها ليس له مستند صحيح. ولذلك لا ينبغي أن يخوف الناس بأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعندنا من الصحيح ما يغني عنها. وكذلك الإناء يستغفر للاحقه، هذا حديث معروف أنه حديث ليس بثابت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك ما يغني عنه من لعق الإناء، الأحاديث التي وردت في لعق الإناء. وأيضا من آداب الأكل أن لا يأكل بحضرة شخص يشتهي الطعام وينظر إليه، حتى لو خادم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أكل والخادم موجود أن يناوله منه أو يشاركه فيه، إما أن يجلسه معه أو على الأقل يناوله منه، فإنه الذي ولي حره ودخانه، الخادم هو الذي طبخ وتعرض للدخان وحر النار التي طبخ بها ودخان الطعام، فلا أقل من أن يشرك أو يعطى من الطعام. وبعض الناس يأكلون وغيرهم ينظر إليهم لتشاهي يريد الطعام، ولكن لسبب أو لآخر لا يجعلونه يشارك معه. فذكر أهل العلم كراهية أن يأكل بحضرة من يشتهي الطعام دون أن يشاركه فيه، حتى قال ولو كان قطا جاء، حتى قال بعضهم فإن في نظرة هذا من السموم التي ربما أثرت في الآكل، نظرة المتشهد للطعام ولو كان قطا فيها قد يكون فيها شيء، ولذلك يرمى له بشيء. ثم من آداب الأكل التي ذكروها قضية الأكل في السوق، وذكروا أن الأكل في السوق من حوالي المروءة، وأنه إذا فعل ذلك سقطت شهادته. لكن هذه المسألة تعتمد على الزمن والوقت، يمكن يكون في وقت مضى الأكل في السوق عيب كبير جدا، والذي يأكل في السوق هذا إنسان ما عنده مروءة، إنسان جميل ولا يبالي يأكل أمام الناس يمشون ويذهبون. ولا شك أن فيه شيء من الدناءة فعلا، خصوصا الذين يأكلون السندوتشات وهم يمشون في السوق أو في الأسواق والشوارع، لا شك أن فيه شيء من الدناءة وقلة المروءة. لكن الآن جعلت مطاعم فيها طاولات منفصلة ولا يمر عليك الناس الغادين والرائحين. السوق في الماضي كان الأكل في السوق يعتبر دناءة وقلة مروءة، لأنه يأكل أمام الناس الغادي والرائح، والأكل ينبغي أن يكون في شيء من الشفنة الابتسام والآداب التي يفعل تطبيقها في السوق، آداب الأكل، وخصوصا الإنسان يتمشى ويأكل، فليس من الأدب إذن أن يأكل الإنسان ويتمشى بين الناس. أما الشرب فإنهم رخصوا فيه، قالوا لنقضي زمنه لأنه لا يأخذ إلا شيئا يسيرا، ثم قد يحتاج تسليمه العطش ويحتاج. وقد جوزوا للمعتكف أن يخرج إلى بيته للأكل والشرب ولو كان معتكفا، ما دام لم يحضر معه طعاما وما تيسر إحضار الطعام معه. طيب، نريد شخصا يأتي لنا بصحة حديث كنا نأكل على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، فما يأتي لنا بصحته؟ حديث كنا نأكل ونحن نمشي على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي. طيب، في أشياء كثيرة ما وصلتنا بالمناسبة، ما وصلنا إلا ورقتين مما طلبناه سابقا. طيب، كذلك من الأشياء قالوا من أداب الأكل أن يتخلل بعد الطعام، يستعمل الخلال السواك أو العود لتنظيف الأسنان وإخراج ما بها، وفي عصرنا هذا الفرشاة ومعجون الأسنان. ثم إن بعضهم قالوا فرقوا بين الشيء الذي يخرج من الأسنان، هل يبلع أم لا يبلع؟ فقال بعضهم إذا أخرجه بالخلال خلعه بالخلال وحب طرحه وكره ابتلاعه، وإن طلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه، ونقل ذلك عن الشافعي رحمه الله، ولم يظهر لي فرق أو ما هو السبب في هذا. ولعل الأكل الذي يكون بين الأسنان يصاب بشيء من التخمر أو يحصل له شيء مما يغيره من التغير نتيجة طول اللبس أو المكث، يعني إذا طال لبسه أو مكثه فإنه يحدث له تغير أو رائحة، فإذا ابتلعه ربما يكون في ضرر عليه. فهذا النوع من الحالق الذي يطول مكثه يحتاج إلى عود لإخراجه، لكن الذي يخرج باللسان قد يكون مما يسهل إخراجه، فلذلك خرج باللسان فلم يكن قد حدث له فترة مكث في الفم فما حصل له هذا التغير أو النتن، والله أعلم. وكذلك من الأشياء أيضا أنهم ذكروا مسألة النوم بعد الأكل، وقال بعض أهل العلم يستحب من جهة الطب النوم بعد الغداء والمشي بعد العشاء، وقالت العرب تعشى وتمشى وتغدى وتمدى. طبعا تعشى وتمشى وتمشي يعني بعد العشاء، ولا ينام حتى ربما يدهن طعامه لأن يومه طويل، والغدا في وسط أو في أول النهار وبعده فيولا، تغدى وتمدد. والأصل طبعا تمدد لكن اختصروا على دال واحدة، وكما كان في قوله تعالى ما ذهب إلى أهله يتمطى، قال أصلا يتمطط. فكان من علم الأولين بالصدق أن النوم بعد الغداء مفيد والعشاء لا بد من المشي بعده، وهذا موجود في أمثال العامة اليوم حتى بنفس اللفظ، هذا المثل قديم لكنه ساري مفعول، تعشى وتمشى وتغدى وتمدى. وأيضا مما ذكره الأطباء أو من خبرات الأطباء في الماضي التي دونها أهل العلم أن يعرض نفسه على الخلاء قبل النوم، يعني إذا أكل قبل أن ينام يدخل الخلاء حتى لا يحتلث فيه البول والغائط فيضره ذلك، لأن النوم قد يأخذ وقتا طويلا، فيدخل الخلاء قبل أن ينام، طيب، هذا بعض ما ذكره الأقفاسي رحمه الله في كتابه آداب الأكل، ابن عماد الأقفاسي المتوفى 388 للهجرة. وابن طولون محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الذي توفي بعده لفترة، فإنه قد ولد بعد موت الأول، فإنه قد ولد في عام 880 للهجرة وتوفي في عام 953 للهجرة، ألف كتابه فصل الخواتم فيما قيل في الولادة، وذكر في أثناء الكتاب فصلا يتعلق بأداب الأكل، تخلل كلامه عن الولادة، فأخذ من كلام الأخفاش شيئا كثيرا جدا كما هو واضح في الكتاب. والأخفاش يأخذ من الغزالي أشياء كثيرة جدا من الأحياء. المهم لا زال أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض وينقل بعضهم من بعض، والعلم ليس ملكا لأحد، لكن عن هناك بعض الدراسات التي ذكرها، فمن مما ذكر من أداب الأكل أنه لا يشرع في الأكل إذا كان عند الآخرين حتى يؤذن له، فمثل أن يقول سموا الله أو كلوا ونحو ذلك. وقال بعضهم يكفي أن يضع الطعام بين أيديهم، فإن مجرد وضع الطعام بين أيديهم دليل على إذنه لهم بالأكل، وأنه لا يشترط لفظ معين. فإذا كان العرف جاريا أنه بمجرد وضع الطعام بين أيديهم فهذا دليل على الإذن لهم بالأكل، يمشي على ذلك. أما إذا كان جرت العرف أنه لا يأذون إلا إذا قال صاحب البيت سموا الله أو بسم الله أو كلوا أو تفضلوا أو اشرعوا أو ابدأوا ونحو ذلك، فإنه ينتظر حتى يبدأ أو يقدم له صاحب الطعام ويأذن لهم بمثل هذه الألفاظ. وقال النووي رحمه الله الصحيح بتقديم الطعام يجوز الأكل إلى لحظة سواء دعاه أم لا، بشرط أن لا يكون ينتظر غيره. وقال ابن العماد يشترط أن يكمل وضع الطبق، يعني ليس من أول طبق يأتي به، هذا معناه اشرعوا في الأكل. قال يشترط أن يكمل وضع الطبق، يكمل وضع الطعام بأنواعه أو بما يريد إحضاره، وبعد ذلك يشرع فيه. وكذلك من الآداب التي ذكرها رحمه الله تعالى، نحن ذكرنا قضية غسل اليدين، قضية الحديث الذي ورد في وضوء الجنب قبل الطعام أو غسل اليدين بالجنب قبل الطعام، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وثبت في حديث آخر من طريق عديد ذكره الشيخ ناصر في السلسلة غسل اليدين قبل الطعام عموما للجنوب ولغير الجنوب وللمحدث وغير المحدث. ومن الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى في الأداب الأكل أن لا يأكل الطعام غير نضيج سواء كان فاكهة أو غيره، وأن أكل الفواكه غير الناضجة من الأشياء التي تضر، وكذلك أكل اللحم الميت، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أكل اللحم المتغير، اللحم قد يحصل له تغير في الرائحة بسبب طول مكته، فقال إن كان ضارا لم يكن يضر فيجوز أكله، وإن كان يضر فلا يجوز أكله. ونقل عن الغزالي قوله ويأكل من استدارة الرغيف إلا إذا قل الخبز فيكسره ولا يقطعه بالسكين، وقد تقدم أن قطع الخبز بالسكين ليس به بأس، وأن الحديث الوارد في النهي عن قطع الخبز بالسكين ليس بصحيح. ومن الآداب التي ذكرها أيضا أن لا يوضع على الخبز إلا ما يؤكل، منه، فإن بعض الناس قد يأخذ رغيفا ويضع عليه قطعة من الطعام ثم يأكل جزء من الرغيف ويترك الباقي وقد تلوث أو أصابه ما أصابه من الطعام، فلا يأكله لا هذا ولا هذا، يؤدي يفضي ذلك إلى إهدار النعمة، كما يحدث كثير من الناس عندما يوزعون الأرغفة على الطعام، فإن بعضهم يجعل الأرغفة توزع بحيث يقسم من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم تبقى الأشياء المقسومة أو الباقية ترمح. لا شك أن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخبز. وكذلك ورد في كلامهم أن عدم غمس اللقمة الدسمة في الخلف، ولعل من أسباب ذلك عدم تلويث السائل هذا أو الشراب هذا أو الخل وإنما يأخذ منه فيضعه على اللقمة ولا يضعها فيه فيجعله مشروبا به، فربما أدى ذلك إلى تقزز الآخرين ونفورهم. وكذلك من آداب الأكل التي ذكرت عدم الحلف على الآخرين بالأكل، وأما الحلف عليه بالأكل فممنوع. وروي عن حسن بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب أنه قال: الطعام أهون من أن يحلف عليه. فينبغي للشخص لا يقول للأكل: يا حبيبي أقسم عليك بالله، حلفت عليك بالله تأكل، والله العظيم تأكل. الأكل أهون أن يحلف عليه. لا، ما يستاهل الأكل أن تأتي بلفظ الجلالة وتقسم، والله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، الحلاف الذي يختر الحلف بالشيء المهم وغير المهم ويحلف، هذه عادة من طبيعة كثرة الحلف، هذا مذموم، خصوصا إذا كان في أشياء مثل هذه، ويمكن أنه يعزم عليه وأن يدعوها للطعام بغير الحلف، كأن يلح عليه بقوله: ائتي تخير كل تفضل. وإذا آنس من رفيقه الأكل نشطه بألفاظ، ولكنه لا يحلف عليه. ولا شك أن الشخص الغريب أو أول شخص الذي يأتيه في أول مرة على الطعام ربما يكون في نفسه شيء من الحياء، ويحتاج منك إلى شيء من الإلحاح، شيء من الإلحاح أو شيء من التشجيع على الأكل، فهذا من الآداب مع الضيف، وهذا داخل في آداب الضيف ربما سبقناه هنا. لكن على أي حال لا يقسم بالله، الحلف على الأكل هذا من الأمور السيئة المنتشرة بين الناس. ومما ذكروا أيضا من الفوائد الطبية في آداب الأكل أن لا يكثر من شرب الماء أثناء الأكل، قالوا إلا إذا غطى بلقمة ونحو هذه الحاجة، لأنه وجد أن ذلك مضر بالهضم أو المعدة. وينبغي كذلك الحذر من استعمال الحار بعد البارد والبارد بعد الحار في الأكل والشرب، وفي الشرب أكثر، لأن ذلك ربما أضر به. وقال العلم بن عبد السلام رحمه الله في مسألة اللقمة: ويحرم عليه لو كان الطعام قليلا أن يأكل لقما كبارا مسرعا في مضيها واصطلاعها حتى يحرم أصحابها. فلا شك هذا من الجشع، أنه إذا كان الطعام قليل لا يكبر لقمة إذا كان مشترك معه ناس آخرون حتى يكون هناك عدل في الطعام. وكذلك تقدم أنه يحمد الله على يحمد الله على كلام الطعام، ويسأل الله أن يرزقه خيرا منه إلا اللبن، فإنه يقول: وزدنا منه، ولا يقل رزقنا خيرا منه، لأنه ليس طعام يجزي عن اللبن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من آداب الطعام أيضا أنه يتجنب الأكل من الأشياء التي الضارة أو التي تضره هو، مثل الأكل من الثوم والبصل إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، أو أن يأكل من لحم البقر إذا ثبت عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحم البقر داء. ولكن جاء أكل جائز، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهلي بالبقر، وكذلك فإن من آداب الطعام ما قاله النووي رحمه الله: وإذا أكل جماعة فمن الأدب أن يتحدثوا على طعامهم بلا إثم فيه. وبعض الناس يورد حديثا: تحدثوا ولو بثمن أسلحتكم، لكنه ليس بصحيح. فالأكل أثناء الطعام المحادثة مما يكون فيه الإيمان، ولذلك فإنه لا بأس به وليس بحرام. بعض الناس يظن أن الحديث أثناء الأكل مما يكره أو مما ينهى عنه، وليس ذلك بصحيح على الإطلاق. ولا للشرب آداب كما للأكل آداب، لكن حيث أن موضوعنا هو آداب الأكل فنختصر عليها. وكذلك فإن من آداب الطعام أنه يعرف قيمة هذه النعمة، يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وينوي بالأكل التقرب إلى الله عز وجل بتقوية البدن لأجل الطاعة. وهذا مما يفوت كثيرا استشعاره من كثير من الأكل. ونكتفي بهذا القدر من آداب الأكل، وبذلك يكون قد انتهى هذا الموضوع مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة ومن كلام أهل العلم والآداب التي ذكروها واستحسنوها مما يتبع العرف الحسن والذوق الطيب والأدب الذي تهواه النفوس وتميل إليه، النفوس ذات الفطر الصحيحة والسليمة.